تستمعون إلى فوق عن ديزني وبيكسار، إعداد جاسمين جونز، ترجمة نهال عمر، بصوت محمد أيتوني. الفصل الأول. جلس كارل فريدريكسون الصغير في صالة السينما المظلمة وهو يرتدي خوذة الطيران الجلدية، وبمجرد بدء عرض النشرة الإخبارية اعتدل كارل في مقعده، فهي الجزء المفضل لديه عند الذهاب إلى السينما لأنها مليئة بمعلومات عن أشخاص وأماكن وأحداث مثيرة حول العالم. قال المذيع: أخبار سينما المدينة تقدم أقوياء تحت الأضواء، وموضوعنا اليوم عن تشارلز مونز. انحنى كارل للأمام، فقد كان تشارلز مونز مغامرا مشهورا وبطله المفضل. هبط رائد الطيران المحبوب هذا الأسبوع في نيو هامبشاير منهيا رحلة استكشافية في العالم المفقود، خاضها لمدة عام في مركبته الأخف من الهواء والتي صممها بنفسه، روح المغامرة. لكن ماذا أحضر مونز معه هذه المرة؟ عرض فيلم أبيض وأسود هبوط منطاد في حقل مفتوح، ثم ظهر مونز على الشاشة. كان طويل القامة ووسيما، يرتدي سترة جلدية وخوذة طيران مثل خوذة كارل. هتف مونز أمام الكاميرا: المغامرة هناك! ثم وضع نظارته على عينيه ورفع إبهامه لأعلى. وضع كارل نظارته أيضا وتمنى لو كان بالغا ليقوم ببعض المغامرات، تماما مثل تشارلز مونز، يسافر لكل مكان في العالم ويكتشف أشياء جديدة ويجلب كنوزا لا تقدر بثمن. صاح مونز بصوت عال: أيها السادة، أقدم لكم وحش شلالات الفردوس. سقط ستار بجانبه كاشفا عن هيكل عظمي لطائر عملاق، أحدث اكتشافات مونز. علق المذيع: لكن ما هذا؟ جمعية المستكشفين الوطنية تتهم مونز بتزييف الهيكل العظمي. شاهد كارل مصدوما كيف أزالت جمعية المستكشفين صورة مونز من على جدار الشهرة، وظل يفكر: كيف يمكن لجمعية المستكشفين أن تشك في مونز؟ إنه أعظم مستكشف على الإطلاق. لكن مونز لم يستسلم وصرخ قائلا: أعدكم بأسر الوحش حيا، ولن أعود حتى أمسك به. ابتسم كارل بينما الحشد يهتف من حوله: المغامرة هناك! وهو يفكر بداخله: بالتأكيد، فقد عرف للتو. في وقت لاحق من عصر ذلك اليوم، كان كارل لا يزال يفكر في مونز. كتب جملة روح المغامرة على بالون وراح يجري به، متظاهرا أنه منطاد، وهو يغمغم بأصوات يظن أنها كأصوات المنطاد. فجأة سمع صوتا لا يعلم مصدره يقول: المغامرة هناك! توقف كارل في مكانه وتساءل من قال هذا، نظر لأعلى وأدرك أنه يقف أمام منزل مهجور. سمع صريرا فنظر لأعلى ورأى أن أحدهم قد ربط حبلا بدوارة الرياح أعلى المنزل، وكان الحبل يشدها بقوة فيحركها. ثم سمع كارل صوتا عاليا قادما من داخل المنزل يقول: انتبه، جبل راشمور، يجب إبعاد روح المغامرة عن الجبل، يصعب الاتجاه يمينا، تماسكي أيتها المركبة العجوز. أوه، كيف حال كلابي؟ هو هو هو هو كلب مطيع. تسلل كارل نحو الشرفة فوجد كلمة روح المغامرة مكتوبة على الباب الأمامي. مر عبر الباب، وعندما رأى ما كان بالداخل اتسعت عيناه من المفاجأة. صور تشارلز مونز تملأ الحائط، وعتاد المغامرة في كل مكان، الحبال، البوصلة، وحتى دراجة قديمة، وفتاة تقف قرب النافذة الأمامية وتستخدم إطار دراجة هوائية مقلوبة كدفة وتقوم بتوجيهها. كانت ترتدي خوذة جلدية مثل خوذة كارل وتنظر من النافذة وتعطي الأوامر. كل المحركات بأقصى سرعة لنرتفع 26,000 قدم. لم يكن هناك شك في الأمر، كانت هذه الفتاة تحب المغامرة أيضا. استدار كارل ليتحقق بشكل أفضل من مجموعتها من صور تشارلز موندز وقصاصات الصحف، وفجأة وجد الفتاة بجانبه تسأله: ماذا تفعل؟ صرخ كارل وأفلت بالونه من فرط المفاجأة. قالت: ألا تعرف أن هذا ناد خاص لا يدخله إلا المستكشفون، وليس أي طفل من الشارع يرتدي خوذة ونظارات. هل تعتقد أن لديك المؤهلات اللازمة؟ هل تعتقد؟ بدا كارل متلعثما. فقالت الفتاة: حسنا، يمكنك الانضمام، أهلا بك. مدت يدها إلى كارل لكنه لم يمد يده، فقد وجد الفتاة مخيفة بعض الشيء. سألت: ما الأمر؟ ثم قالت بلطف أكثر: ألا يمكنك التحدث؟ هيا، أنا لا أعد. خلعت الفتاة خوذتها وهزت شعرها الأحمر غير المرتب. كانت تضع أزرارا وشارات على صدر قميصها. خلعت شارة مصنوعة من غطاء زجاجة صودا العنب وقالت وهي تثبتها على قميص كارل: أنا وأنت عضوان بالنادي الآن. ابتسم كارل وابتسمت الفتاة. رأيت أين ذهب بالونك؟ قالت الفتاة وهي تنظر إلى الطابق الثاني. هيا فلنذهب لإحضاره. خرجت الفتاة بسرعة من الغرفة متجهة إلى الدرج القديم في الردهة، لكن كارل لم يتحرك، فقد كان لا يزال يشعر بالذهول. مرت نصف ثانية، ثم ظهرت الفتاة مرة أخرى بنظرة فضولية على وجهها. بدا واضحا أنها كانت تتساءل: لماذا يتبعها كارل؟ ابتسمت ابتسامة عريضة ثم أدركت ما هي المشكلة. لقد نسيت أن تقدم نفسها، فقالت بمرح: اسمي إيلي. ثم أمسكت بيده لتسحبه إلى البهو، فاحمر وجهه وصعد الصغيران الدرج. لحق كارل بإيلي وكان حريصا على تتبع خطى قدميها بدقة، فلم يكن يريد السقوط من خلال الخشب المتعفن. في الأعلى أمسكت إيلي بيد كارل وساعدته على عبور آخر درجة، فاحمر خجلا مرة أخرى، لكن إيلي لم تلاحظ وقالت وهي تشير إلى البالون: ها هو. لسوء الحظ كان البالون يحلق في غرفة بلا أرضية، فقط لوح خشبي ممتد عبر الفضاء الفارغ. كان كارل خائفا، فقد كانت المسافة إلى الطابق أدناه 12 قدما، لكن إيلي حفزته: هيا تقدم. فاستجمع شجاعته وأخذ خطوة على اللوح الخشبي ثم خطوة أخرى، وظل يتقدم ببطء، وفي منتصف الطريق شعر باللوح ينشق. كان لديه ما يكفي من الوقت لرؤية نظرة الصدمة على وجه إيلي قبل أن يسقط. أمسك كارل مصباحا بذراعه السليمة، فقد كان يحاول القراءة في السرير، لكن الوضع لم يكن مريحا له، فقد كسرت ذراعه عندما سقط من على اللوح الخشبي في نادي إيلي. كانت الستائر ترفرف مثل الأشباح لهبوب النسيم الرقيق عبر الغرفة. حلق بالون أزرق معلق به عصا مربوطة بنهايته عبر نافذة كارل، فصرخ: آه! وصدم ذراعه بالطاولة الجانبية، ثم برز رأس بشعر أحمر غير مرتب عبر النافذة. أهلا يا صغير، فصرخ كارل مجددا وصدم وجهه بجبيرة يده. قالت إيلي وهي تتسلق عبر النافذة: اعتقدت أنك تحتاج إلى بعض الترفيه. انضمت إيلي إلى كارل تحت الخيمة التي صنعها بالبطانيات وقالت له: أريد أن أريك شيئا، سأسمح لك برؤية شيء لم أريه لأي شخص آخر إطلاقا في حياتي، عليك أن تقسم إنك لن تخبر أحدا. فأومأ كارل بالموافقة وعيناه متسعتان: لتقسم بقلبك، افعل. أشار كارل إلى قلبه وأومأت إيلي برأسها بالقبول وقالت وهي تسحب دفتر قصاصاتها يدوي الصنع: كتاب مغامراتي. فتحت أول صفحة وكان بها صورة لتشارلز مونت. قالت: أنت تعرفه؟ تشارلز مونت المستكشف. عندما أكبر سوف أذهب إلى حيث ذهب، أمريكا الجنوبية. وأشارت إلى خريطة ملصقة في الكتاب. إنها مثل أمريكا ولكن في الجنوب. هل تريد أن تعرف أين سأعيش؟ شلالات الفردوس، أرض نسيها الزمان. وأشارت إلى صورة جميلة لتيبوي، وهو جبل شديد الانحدار بقمة مسطحة. لقد رسمت صورة لناديها على قمة تيبوي بجوار الشلالات. قالت إيلي: لقد أخذت الصورة من كتاب بالمكتبة، سأنقل النادي إلى هناك قرب الشلالات. من يعلم ما يعيش هناك؟ وبمجرد أن أصل إلى هناك. كانت تقلب صفحات الكتاب بسرعة حتى وصلت إلى صفحة مكتوب بها: أشياء سأفعلها. وكانت كل الصفحات التالية فارغة، وأكملت حديثها: حسناً، سأترك هذه الصفحات للمغامرات التي سأقوم بها، ولكن لا أعرف كيف سأذهب إلى شلالات الفردوس. نظر كارل إلى الأعلى، الرف الذي يحمل مجموعة ألعابه من المناطيد، وكان بالونه الأزرق يحلق بجانبها. تتبعت إيلي نظرته وصاحت: وجدتها، يمكنك اصطحابنا إلى هناك بمنطاد. أقسم إنك ستأخذنا، أقسم بقلبك، افعل، أقسم بقلبك. أشار كارل بأصابعه إلى قلبه، فشعرت إيلي بارتياح وقالت: جيد، لقد وعدتني، لا يمكنك التراجع. قام كارل بهز رأسه أنه لا مجال أن يتراجع. كانت هذه الفتاة مغامرة حقيقية، فبالنظر إلى ما حدث اليوم قضى كارل 10 دقائق معها، وحظى بالفعل بأكبر مغامرة في حياته. قالت إنها ذاهبة إلى أمريكا الجنوبية، ثم أراد كارل الذهاب. حسناً، أراك غداً يا صبي. ودعته إيلي بابتهاج وهي تتجه نحو النافذة، وقفزت للخارج وقالت: وداعاً، المغامرة هناك. ثم أطلت برأسها مرة أخرى وقالت: أتعلم؟ أنت لا تتكلم كثيراً، أنت تعجبني. وبتلك الكلمات اختفت إيلي في ظلمة الليل. حدق كارل في النافذة الفارغة لمدة قصيرة وتنهد وهو يسند خده على البالون، لكنه فرقع كما لو كان متفقا معه تماما. الفصل الثاني. منذ تلك اللحظة أصبح كارل وإيلي صديقين مقربين، وعندما أتما 19 تزوجا وانتقلا إلى نادي إيلي واستمتعا معا بإصلاحه. قامت إيلي بتثبيت الألواح الخشبية على السطح، ووضع كارل دوارة رياح جديدة. أخرجت إيلي كتاب مغامراتها القديم، ودهن كارل المنزل ليبدو مماثلا بالضبط للنادي الذي رسمته إيلي. وذات يوم استند كارل إلى صندوق البريد وبدا عليه الإعجاب برسم إيلي لاسميهما على جانبه، لكن عندما ابتعد شهق. لقد ترك بصمة يده على طلاء الصندوق، لكن إيلي ابتسمت ووضعت يدها على الطلاء أيضا، فبدت بصمتاهما كأنهما متشابكا الأيدي. كانا يعملان في المنزل كل يوم، وامتدت الأيام إلى أسابيع. أحيانا كانا يستريحان ويجلسان على كرسيين وثيرين موضوعين جنبا إلى جنب في غرفة المعيشة، وفي أوقات أخرى كانا يصعدان تلتهما المفضلة للتنزه. كانا يحبان الاستلقاء على العشب والتحديق في السماء ومشاهدة الغيوم تتحول إلى أشكال مختلفة كالسلاحف والفيلة. حصلت إيلي على وظيفة في حديقة حيوانات محلية، وكانت تعتني بالحيوانات في قسم أمريكا الجنوبية. وعمل كارل أيضا في حديقة الحيوانات كبائع بالونات متجول، وأحيانا حين تكون البالونات كثيرة جدا كانت العربة ترتفع عن الأرض. تحولت الأسابيع إلى شهور، وإيلي وكارل يتصفحان كتاب مغامراتها ويحلمان بالسفر إلى شلالات الفردوس. رسمت إيلي صورة جميلة لمنزلهما على قمة تيبوي، وعلقا اللوحة فوق الموقد، وأضاف كارل ملصقا من أمريكا الجنوبية، ثم وضعت إيلي سجادة منسوجة يدويا وقطعة من الفخار وتمثالا لطائر استوائي. وكلمسة أخيرة وضع كارل منطادا لعبة على الرف، وجرة زجاجية على المنضدة مكتوبا عليها شلالات الفردوس. كان كارل وإيلي يضعان النقود الفائضة في الجرة بين الحين والآخر، لكن لم يستطيعا أبدا ادخار المال الكافي، إذ دوما ما احتاجا إلى إنفاق هذه الأموال. مرة في إطار جديد للسيارة، أو جبيرة لساق كارل المكسورة، أو سقف جديد للمنزل. لم يشعر كارل وإيلي بالقلق، فقد كانا يعلمان أنهما سيذهبان إلى أمريكا الجنوبية يوما ما. تحولت الأشهر إلى سنوات، وكارل يبيع البالونات، وإيلي تعتني بحيوانات الحديقة، وفي الليل يرقصان معا في غرفة المعيشة. دوما ما كانا يستمتعان بوقتهما معا. وذات يوم بعد مرور أكثر من 30 عاما على زواجهما، أدرك كارل أنهما انتظرا طويلا بما يكفي، فقرر مفاجأة إيلي. اشترى تذكرتي طيران إلى أمريكا الجنوبية ووضعهما في سلة التنزه، وبينما كانا في طريقهما إلى أعلى تلهما المفضل، سقطت إيلي. نقلت إيلي إلى المستشفى، ولفترة بدا أنها قد تتحسن، لكنها لم تنجو. ذهب كارل إلى جنازتها بباقة بالونات زرقاء، ثم عاد إلى المنزل. ولأول مرة منذ كان في 8 من عمره، أصبح كارل وحيدا تماما. رن المنبه، فبحث كارل عن نظارته وجلس في السرير يفرك وجهه. إنه رجل عجوز الآن، كان يفكر بداخله وهو يتمدد وعظامه تطقطق. لم يعد الاستيقاظ سهلا كما كان. أمسك كارل عصاه التي ثبت كرات تنس بأرجلها لتقليل الاحتكاك، وركب كرسي مساعدة المسنين لنزول الدرج. استغرق الوصول إلى الطابق السفلي وقتا طويلا جدا. تناول كارل وجبة الإفطار، ثم أخذ يتسكع في أرجاء البيت. نفض الغبار عن الرف فوق المدفأة، حيث وضع هو وإيلي مقتنياتهما الخاصة بمغامراتهما. حرص كارل على ألا يغير مكان تمثال الطائر الاستوائي بجوار المنظار المكبر وصورة لإيلي وهي فتاة صغيرة، ثم سار ببطء إلى الباب الأمامي، فوضع قبعته وضبط غطاء صودا العنب على طية صدر سترته. توقف للتحقق من هيئته في المرآة قبل أن يفتح جميع أقفال الباب الأمامي ويخرج إلى الشرفة. كان الحي قد تغير على مدار السنوات. في الواقع لم يعد حيا كما كان، فقد هدمت كل المنازل الأخرى بالمربع السكني، وكان عمال البناء يبنون مبانيا شاهقة جديدة. مشهد رائع، أليس كذلك يا إيلي؟ قال كارل وهو يشاهد الجرافات تزحف فوق التراب. يعرف كارل أن إيلي لم تعد موجودة لتسمعه، لكنه لا يزال يحب التحدث معها في بعض الأحيان، فقد كان المنزل مليئا بالأشياء التي صنعاها معا، وكل شيء فيه يذكره بها. وقعت عينا كارل على صندوق البريد الذي لم يتغير منذ يوم رسمته إيلي، ولا يزال عليه اسماهما وبصمات أيديهما وبعض الأظرف المحشورة ببابه. قال كارل: وصل البريد. مشى متثاقلا إلى الصندوق وسحب كتيبا دعائيا عليه صورة لمسنين مبتسمين، وقال ساخرا: شادي أوكس للمتقاعدين، يا للهول. ثم لاحظ كارل أن صندوق البريد مغطى بالغبار. عابسا التقط آلة نفخ أوراق الشجر ونفض الغبار بعيدا. قال له عامل بناء يدعى توم: أهلا، صباح الخير يا سيد فريدريكسون، هل تحتاج إلى المساعدة؟ نعم، أخبر رئيسك هناك أنكم تدمرون منزلنا، قال كارل متذمرا وهو يلقي نظرة خاطفة على رجل أعمال يتحدث بهاتفه الخلوي. أجاب توم: حسناً، لعلمك سيسعد مديري بشراء هذا المكان القديم منك مقابل ضعف ما عرضه سابقاً، ما رأيك بهذا؟ رداً على ذلك شغل كارل منفاخ الأوراق بوجه توم الذي قال له: أها، سأعتبرها علامة رفض إذن. قال كارل: أعتقد أنني كنت واضحا في موقفي مع رئيسك. أجاب توم: لقد سكبت عصير البرقوق في خزان وقود سيارته. ضحك كارل: آه نعم، كان ذلك ممتعا. فقال توم عابسا: هذا أمر جاد، إنه عازم على الحصول على منزلك. استدار كارل وعاد ليصعد الدرجات الأمامية وقال: أخبر رئيسك أن بإمكانه الحصول على منزلنا حين أموت. وأغلق الباب بقوة. رفع توم حاجبيه وقال: سأعتبره احتمالا بالقبول. دخل المنزل، جلس كارل على كرسيه وشغل التلفاز. قال الرجل بالشاشة: إذا طلبتم الآن ستحصلون على الكاميرا وآلة طباعة وستحصلون على... شعر كارل بجفونه ثقيلة وبدأ رأسه يميل، عندها طرق أحدهم الباب. نهض كارل وذهب متثاقلا ليرى من الطارق. على شرفته وقف صبي صغير يرتدي زي كشافة البراري ووشاحا مغطى بشارات ويحمل كتيب مستكشف البراري. قرأ الصبي من الكتيب: مساء الخير، اسمي راسل وأنا مستكشف برار في القبيلة 54 الفرقة 12. هل أنت بحاجة إلى أي مساعدة اليوم يا سيدي؟ أجاب كارل: لا. فاقترح عليه راسل: يمكنني مساعدتك في عبور الشارع؟ لا. يمكنني مساعدتك في عبور حديقتك؟ لا. يمكنني مساعدتك في عبور شرفتك؟ لا. فقال راسل بإصرار: حسنا، يجب أن أساعدك في عبور شيء ما. قال كارل: لا، أنا بخير. وأغلق الباب في وجه راسل ثم وقف في الردهة يستمع، لكنه لم يسمع خطى راسل يبتعد. بعد لحظة فتح الباب. كرر راسل كلامه: مساء الخير، اسمي راسل وأنا مستكشف برار في القبيلة 54 الفرقة 12. هل أنت بحاجة إلى أي مساعدة اليوم يا سيدي؟ فقال كارل: شكرا لك، لكني لست بحاجة إلى أي مساعدة. وحاول إغلاق الباب، لكن راسل حشر حذاءه في إطار الباب ليمنع غلقه وقال متألما: آه! فتح كارل الباب وهو يتنهد، فقد كان واضحا أن هذا الطفل لن يستسلم، وقال له: تابع. بدأ راسل كلامه من جديد: مساء الخير. فقاطعه كارل: انتقل إلى النهاية. أشار راسل إلى وشاحه المزين بالكثير من الشارات حتى لم يعد فيه مكان إلا لقطعة واحدة فقط. سأله راسل: هل ترى هذه؟ إنها شارتي كمستكشف للبراري. قد تلاحظ أن هناك واحدة ناقصة، إنها شارة مساعدة المسنين، إذا حصلت عليها سأصبح مستكشفا أعلى للبراري. رفع راسل أصابع يديه كحرف الباء وهو يقول: يجب استكشاف البراري. ثم رفع بيديه وأخذ يصيح كالطائر: كاك كاك كاك كاك. ثم حول يديه لشكل مخالب وزأر كالدب. ها ها. كانت سماعة كارل الطبية تصفر في أذنه. تابع راسل: سيكون الأمر رائعا، هناك حفل كبير وسيحضر كل الآباء ويضعون لنا شاراتنا. سأله كارل: إذن هل تريد مساعدة رجل عجوز؟ قال راسل مبتسما: نعم، وعندها سأكون مستكشفا أعلى للبراري. نظر كارل إلى اليسار ثم إلى اليمين ثم انحنى وقال هامسا: هل سمعت عن الشنقب؟ هز راسل رأسه وقال: الشنقب؟ طائر بعيون كالخرز، كل ليلة يتسلل إلى باحتي ويلتهم زهور الأزاليا المسكينة، وأنا مسن وضعيف ولا أستطيع إمساكه. أتمنى لو استطاع شخص ما مساعدتي. أخذ راسل يقفز بحماسة وهو يقول: أنا سأفعل ذلك. قال كارل متشككا: أوه، لا أعرف، إنه ماكر للغاية. عليك أن تصفق بيديك 3 مرات لتستدرجه. فوعده راسل قائلا: سأجده يا سيد فريدريكسون. قال كارل: أعتقد أن عشه يقع على بعد 2 مربعين سكنيين، إذا تجاوزت. لكن راسل كان قد بدأ المهمة بالفعل. 2 مربعين سكنيين، فهمت. وذهب مسرعا وهو يصفق وينادي: أيها الشنقب، تعال أيها الشنقب. صرخ كارل: أحضره إلي عندما تجده. وكان يجول في خاطره: سيبقيه هذا مشغولا لبعض الوقت. فقد كان كارل يعرف شيئا لا يعرفه راسل، وهو ألا وجود لطائر الشنقب. لقد اختلق الأمر. هم كارل بغلق بابه، لكن صوت صفير الشاحنة الكبيرة لفت انتباهه، وكان أحد عمال البناء يوجه الشاحنة التي كانت تتجه نحو صندوق بريد كارل. طه! مهلا! صرخ كارل وتحرك بشكل أسرع مما اعتاد عليه منذ سنوات. التقط عصاه وهرع نحو صندوق البريد. صرخ في عامل البناء: مهلا يا أنت! ماذا تظن نفسك فاعلا؟ قال العامل: أنا آسف جدا يا سيدي. وبدا آسفا بالفعل، وانحنى لمحاولة إصلاح صندوق البريد. صرخ كارل بوجهه: لا تلمس! ومد يده ليأخذه. قال العامل: لا لا لا لا لا، دعني أعتني بالأمر من أجلك. كافح كارل للحفاظ على الصندوق في قبضته. لم يدرك عامل البناء ما في الأمر، فبالنسبة له كان مجرد صندوق بريد، لكن بالنسبة لكارل كان صندوق بريد إيلي الذي رسمته وعليه بصمات أيديهما. حذره كارل: ابتعد عن صندوق بريدنا. مهلا يا سيدي، أنا. صاح كارل: لا أريدك أن تلمسه. وضرب عامل البناء بعصاه. سقط العامل على الأرض ممسكا برأسه. احتضن كارل صندوق البريد بين ذراعيه عائدا إلى منزله، وقلبه يخفق في صدره، فلم يكن يدرك أنه لا يزال قويا كفاية لإيذاء أي شخص. تجمع الناس حول عامل البناء للتأكد من أنه بخير، ووجه بعضهم نظرات حادة إلى كارل. بسرعة دخل كارل إلى المنزل وأغلق الباب الأمامي كما أغلق الستائر، لكنه أبقى واحدة مفتوحة قليلا ليتمكن من إلقاء نظرات خاطفة. رأى سيارة شرطة تصل قرب الحشد، بينما وقف مدير شركة العقارات يحدق في كارل مباشرة. خائفا ابتعد كارل عن النافذة، فقد كان يعلم أنه ارتكب خطأ، خطأ فادحا. الفصل الثالث. آسفة يا سيد فريدريكسون، لا تبدو لي كتهديد على المجتمع. قالت ضابطة الشرطة لكارل بابتسامة معتذرة وهي توصله لباب منزله بعد أن قضى للتو يوما كاملا في المحكمة، وحكم القاضي بأنه مذنب بالاعتداء على عامل البناء. تفضل، قالت الضابطة وهي تعطيه كتيبا لقرية شادي أوكس للمسنين. سيأتي أشخاص من شادي أوكس لاصطحابك في الصباح، اتفقنا؟ سمع كارل سيارة الشرطة تبتعد ونظر إلى الأشخاص المبتهجين في الكتيب. قال القاضي إن كارل لا يمكنه العيش وحده بعد الآن، لم يكن مضطرا للذهاب إلى السجن، لكن كان عليه أن يذهب إلى دار المسنين. بالنسبة لكارل، الأمران كانا بنفس السوء، إذ لم يكن يريد مغادرة منزله الصغير نادي إلي. تساءل بصوت عال: ماذا أفعل الآن يا إلي؟ في تلك الليلة ظل كارل يتنقل بين أرجاء منزله الهادئ. كان كل ما في البيت يذكره بإلي، وبمجرد أن أخرج حقيبته من الخزانة وجد كتاب مغامرات إلي القديم. بعناية فك الخيط الذي كان يغلقه وأخذ يقلب صفحة تلو الأخرى لصور تشارلز مونز ومنطاده الشهير. وعندما وصل كارل إلى الصفحة المكتوب بها أشياء سأفعلها، توقف وتنهد، لم يستطع قراءة المزيد. إلي لم تذهب إلى مغامرتها، لقد وعدها وأقسم على قلبه، لكنه انتظر أطول من اللازم. ببطء أغلق كارل كتاب إلي، حدق في رف الموقد ونظر إلى ملصق أمريكا الجنوبية وقطعة الفخار والسجادة المنسوجة يدويا وتمثال الطائر ولعبة المنطاد الصغير، لكن الأهم من ذلك كله أنه نظر إلى رسم إلي الخاص بمنزلهما على تيبوي، ثم نظر إلى كتيب شادي أوكس. وعندما رفع رأسه إلى الرف مرة أخرى ضاقت عيناه قليلا وابتسم، ثم أشار إلى قلبه. كان قد اتخذ قرارا. بحلول منتصف الليل كانت معظم منازل المربع السكني هادئة ومظلمة، فقط منزل فريدريكسون كان ساطعا وأنواره لا تزال مضاءة. في الداخل عمل كارل لوقت متأخر من الليل، فقد كان لديه الكثير ليجهزه. كان الصباح التالي مشمسا، وأمام منزل كارل توقفت شاحنة شادي أوكس ونزل منها رجلان كانا ممرضين من دار المسنين. طرق الممرض جورج الباب، فتح كارل الباب وهو ممسك بحقيبة في يده وقال: صباح الخير أيها السيدان. قال جورج: صباح الخير يا سيد فريدريكسون، هل أنت جاهز للذهاب؟ جاهز أكثر من أي وقت مضى. سلم كارل الحقيبة إلى الممرض الآخر أي جي وقال له: هلا أسديتني معروفا وأخذت هذه، سألقاكما عند الشاحنة بعد دقيقة. أنا أريد أن أودع منزلي القديم للمرة الأخيرة. قال له جورج: بالتأكيد، وأومأ برأسه بأدب: خذ الوقت الذي تحتاجه يا سيدي. عندما أغلق كارل الباب تمتم إيجي: كالمعتاد، على الأرجح سيذهب إلى الحمام للمرة 80. وأثناء عودتهما للشاحنة نظر جورج إلى العشب، كانت خزانات الهيليوم الفارغة مبعثرة عليه، فقال: كنت أعتقد أنه سيعتني بمنزله بشكل أفضل. في تلك اللحظة خيم ظل أسود على الشاحنة ونظر الممرضان في ذهول. كانت مئات البالونات تتصاعد من خلف المنزل وتخرج محلقة في الهواء كخروج الماء من النافورة، وجميع حبالها مربوطة بمدخنة منزل كارل. عندما ارتفعت البالونات بدأ المنزل يتخلخل ويصدر أصواتا، وأخيرا ابتعد عن أساسه وأخذ يحلق لفوق، فوق، فوق. صدم المنزل المحلق الشاحنة فانطلق الإنذار. أخرج كارل رأسه من النافذة وصرخ منتصرا: وداعا أيها الشابان. لم يستطع جورج وإي جي فعل أي شيء سوى النظر بدهشة لما فعله كارل. حلق المنزل فوق المدينة والناس يحدقون لأعلى غير مصدقين ما يرونه. كانت الطيور تطير بجانب المنزل وكارل يشاهدها وهو يبتسم لنفسه. عدل البوصلة ورفع الأشرعة التي صنعها من الستائر مستخدما قضبان الستائر كسارية، فبدأت ترفرف في الرياح. أخيرا كان كارل وإيلي يتجهان إلى أمريكا الجنوبية، فقبل صورتها وقال بتنهيدة سعيدة: نحن في طريقنا يا إيلي. جلس كارل على كرسيه المفضل بجانب المدفأة، كان قد أغلق عينيه للتو حين سمع صوت طرق على الباب. فتح عينيه متفاجئا: طرق؟ ها؟ نظر إلى الباب الأمامي وللحظة لم يسمع أي شيء. أقنع نفسه بأنه تخيل سماع صوت الطرق، لكن وقتها سمعه ثانية. اتجه كارل متذمرا نحو الباب ونظر في ثقب الباب، لكنه لم يرى سوى الشرفة الأمامية ومن ورائها الغيوم، ففتح الباب. ها؟ صرخ كارل عندما وجد راسل متشبثا بالجدار الخارجي للنجاة بحياته. قال راسل بتوتر: مرحبا يا سيد فريدريكسون، إنه أنا راسل. سأله كارل: ماذا تفعل هنا يا ولد؟ فرد راسل: لقد وجدت الشنقب وتبعته إلى تحت الشرفة، لكن هذا الشنقب كان له ذيل طويل وبدا أشبه بفأر كبير. نظر كارل إليه باستياء وتساءل: لم يكن هذا الشنقب، كان فأرا. كيف تكون مستكشف برار وأنت لا تعرف الفرق بين الفأر والشنقب؟ قال راسل متوسلا: أرجوك دعني أدخل. لا، قاطعه كارل وأغلق الباب. حدق راسل في الشمس الساطعة والسماء الزرقاء والغيوم البيضاء التي تنساب بسلاسة، ومع ذلك كان هذا أسوأ يوم بحياته على الإطلاق. بعد لحظة انفتح الباب وقال كارل على مضض: أوه حسنا، يمكنك أن... عندها اندفع راسل إلى الداخل كالرصاصة قبل أن ينهي كارل جملته ب تدخل. كان راسل يلهث بشدة ويحاول جمع شتات نفسه، ثم نظر حوله وقال: ها؟ لم أدخل منزلا طائرا من قبل، فقد كان يبدو إلى حد كبير كمنزل عادي. مشى راسل إلى المدفأة فوجد رسم إيلي للمنزل فوق صفحة مفتوحة بالأطلس، فتساءل: واو، هل أنت ذاهب في رحلة؟ ثم قرأ المكتوب على الرسم: شلالات الفردوس، أرض نسيها الزمان. هل أنت ذاهب إلى أمريكا الجنوبية يا سيد فريدريكسون؟ لا تلمس هذه. انتزع كارل الورقة من يد راسل ووضعها في جيبه، ثم أغلق الأطلس وقال له: سوف تفسدها. فقال راسل: أتعلم؟ معظم الناس يستقلون الطائرة، لكنك أذكى لأنه سيكون لديك تلفازك وساعتك وأغراضك. لاحظ راسل جهاز القيادة الذي أضعه كارل في غرفة المعيشة، والذي صنعه من مطحنة قهوة قديمة بذراع دوارة وربطها بالحبال في دوارة الرياح. تساءل راسل: واو، هل هكذا تقود منزلك؟ هل تعمل حقا؟ أوه، هكذا يتجه يمينا وهكذا يتجه يسارا. أخذ كارل يتأرجح في المنزل، فطريقة راسل في القيادة جعلته يشعر بدوار. أيها الولد، هل يمكنك التوقف عن... اترك، ابتعد فورا. أدرك كارل أنه لا يستطيع إبقاء راسل معه، فمن ناحية كان الأمر خطيرا للغاية، ومن ناحية أخرى كان الصبي مزعجا جدا. ركض راسل إلى النافذة: انظر انظر إلى البنايات. كان ينظر إلى الأسفل حيث المباني الإدارية والناس يملؤون الشوارع. كان الجميع مشغولين، لم ينظر أحد لأعلى أو يلاحظ المنزل الذي يحلق في سماء المنطقة. قال راسل: هذا المبنى قريب جدا، أكاد ألمسه. مشى كارل متثاقلا إلى المدفأة، كان من الواضح ألا خيار لديه وعليه إيقاف المغامرة مؤقتا. كان عليه أن يهبط بالمنزل لإعادة راسل. قال راسل وهو يحدق خارج النافذة. أعرف تلك السحابة، إنها غيمة العواصف. هل تعرف أن العواصف تتكون عندما يمر الهواء الدافئ بالهواء البارد ويختلطان ببعضهما البعض، وهكذا يحدث البرق؟ لكن كارل لم يكن يستمع، كان يقطع حبال البالون بمفاتيحه ويتمتم: بقيت مستيقظا طوال الليل أنفخ البالونات، لماذا؟ كان راسل لا يزال يتحدث ولم يبدو أنه سيتوقف أبدا. جيد يا صغير، تمتم كارل وهو يمد يده ليطفئ سماعته الطبية. صرخ راسل متوترا: سيد فريدريكسون، هناك عاصفة كبيرة قادمة، تبدو مخيفة. لكن كارل كان لا يزال يتجاهله، لذا رفع صوته قائلا: سننفجر إلى أجزاء صغيرة، نحن في مشكلة كبيرة يا سيد فريدريكسون. وقتها ومضت صاعقة من البرج بالخارج ولفت الضوء انتباه كارل، ففتح سماعته وقال لراسل: ماذا تفعل هناك؟ أشار راسل إلى النافذة والسحاب المظلم قائلا: انظر. ذهب كارل إلى النافذة، فقال راسل: أرأيت؟ غيمة عاصفة. كانت أصوات الرعد تدوي بالخارج والبرق يضيء أرجاء المنزل. شهق كارل وركض إلى دفة التوجيه ليحاول تغيير مسار المنزل بعيدا عن السحابة المظلمة، ولكن كانت العاصفة قوية للغاية. دارت العجلة وأصابت كارل من الخلف، فسقط على الأرض وأخذ راسل يصرخ. هطل المطر بغزارة على المنزل وسط دوي الرعد، تأرجح المنزل وترنح راسل ثم سقط على ظهره. سقطت الأطباق من الخزائن والكتب وقعت من الرفوف. قفز راسل وحاول الاختباء خلف حامل المظلة، لكنه وجد حقيبة ظهره تنزلق فانقض عليها. حقيبتي، أمسكتك. لكنه واصل الانزلاق فوق حقيبته باتجاه الباب الأمامي الذي كان مفتوحا. كاد راسل أن يقع، لكن الباب تأرجح مرة أخرى وغلق، فاصطدم به راسل. كانت اللوحات والصور تسقط عن الجدران، وكارل يكافح لإنقاذ الأشياء وإمساك كل ما في وسعه للحفاظ عليه. وأخيرا انهار كارل على كرسيه منهكا وأغمض عينيه. الفصل الرابع. نكز راسل وجه كارل لكنه لم يتحرك. نكزه مرة أخرى بشكل أقوى، هذه المرة فتحت عينا كارل فجأة. تنفس راسل الصعداء وقال: أوه، ظننت أنك ميت. نهض كارل: أوه، ماذا حدث؟ قال راسل: لقد قمت بتوجيهنا، لقد قدت المنزل. أمسك كارل برأسه، كان عقله لا يزال ضبابيا فلم يفهم كلام راسل، وقال: قمت بتوجيهنا؟ بعد أن ربطت أغراضك أخذت غفوة، لذا بادرت أنا بتوجيه المنزل إلى هنا. ذهب كارل إلى النافذة وأخرج رأسه. للحظة كان الضوء ساطعا للغاية ولم يستطع رؤية أي شيء، وعندما تكيفت عيناه أدرك أن المنزل كان يحلق فوق غطاء من الضباب الكثيف، فتمتم: لا أستطيع تحديد مكاننا. كان راسل يحمل جهاز تحديد المواقع العالمي، فقال: أوه، نحن في أمريكا الجنوبية بالتأكيد، كان الأمر سهلا بجهاز تحديد المواقع لمستكشفي البراري. سحب كارل رأسه لداخل النافذة ونظر إلى الأداة الجديدة. جهاز تحديد ماذا؟ أوضح راسل قائلا: لقد أعطاني والدي إياه، إنه يظهر بالضبط موقعنا على هذا الكوكب. أطلق راسل بعض الأصوات التي تشبه الآلي ملوحا بجهاز تحديد المواقع بفخر، وقال: بهذا الجهاز لن نتوه أبدا. ثم بسط يديه فوقع جهاز تحديد المواقع من النافذة. شاهد راسل وكارل الجهاز وهو يسقط عبر الغيوم. قال راسل: يا للهول. ركع كارل متذمرا بجوار المدفأة ليقطع بعض حبال البالونات وقال: سننزلك ونجد محطة للحافلات، عليك فقط أن تخبر السائق أنك تريد العودة إلى والدتك. قال راسل بعدم اكتراث. بالتأكيد، لكن لا أعتقد أن لديهم حافلات في شلالات الفردوس. أنهى كارل قطع الحبال وشعر أن المنزل بدأ بالهبوط مثل المصعد البطيء، وقال: سيفي هذا بالغرض. حسنا، سأعطيك بعض النقود لأجرة الحافلة. فأخبره راسل وهو يضع حقيبة ظهره بينما المنزل يهبط عبر الضباب. لا، سأستخدم بطاقة اشتراك حافلات المدينة. أوه، أعتقد أن علي ركوب مليار حافلة للعودة إلى منزلي. توجه هو وكارل إلى الشرفة، فسأله راسل: سيد فريدريكسن، متى سنصل؟ حسنا، نحن على ارتفاع كبير، قد يستغرق الهبوط ساعات. لمح كارل شيئا ما من زاوية عينه، لكنه اختفى في الضباب. أوه، كان هذا الشيء مبنى أو شيئا من هذا القبيل. فجأة ظهر شيء ما عبر الغيوم، كان يتجه مباشرة إليهما. صاح راسل: ماذا كان ذلك يا سيد فريدريكسن؟ لم يكن كارل يعرف. لا يمكن أن نكون قريبين من الأرض بعد. لكنهما كانا بالفعل، فقد كانت الصخور تحتهما مباشرة. شاق كارل عندما رأى المشهد كاملا. لقد كان تي بوي. اصطدم المنزل بالأرض الصخرية، فسقط كارل وراسل من الشرفة. حاولا التشبث بالمنزل وهو يصطدم وينزلق على تي بوي، لكنهما لم يفلحا. بينما واصل المنزل التقدم، طرد كارل خرطوم الحديقة الذي كان متدليا من خلف المنزل كالذيل، وكان يصرخ: انتظر انتظر، لا لا قف. أمسك بالخرطوم لكنه سحبه في الهواء بينما كان لا يزال يصرخ: انتظر انتظر آه انتظر. قفز راسل وأمسك بساق كارل، فاقترب المنزل من الأرض بفعل الوزن. صرخ كارل: راسل تشبث. أوه! أخذ المنزل يسحبهما، فانزلقا حتى حافة تي بوي ثم توقفا. نظر كارل إلى الأسفل، لقد كانا على قمة جبل شديد الانحدار على بعد آلاف الأقدام من الأرض. صرخ كارل: تراجع تراجع. حسنا، أومأ راسل برأسه. هيا هيا. حاولت الرياح حمل المنزل بعيدا عن الحافة، لكن راسل تشبث بقدم كارل بكل قوته وسحبه إلى بر الأمان. نظر كارل حوله وهو يتنفس بصعوبة، ما زالا محاطين بالضباب وكل ما كانا يريانه هو أرض صخرية. أين نحن؟ قال راسل: هذا لا يشبه المدينة أو الغابة يا سيد فريدريكسن. اشتدت الرياح مرة أخرى، وكافح راسل وكارل للحفاظ على المنزل. تمتم كارل: لا تقلقي يا إلي، أمسك به. عندما بدأ الضباب يتلاشى، تمكن كارل من رؤية مكانهما. كان هو وراسل يقفان على قمة جبل طويل مسطح القمة، محاطين بالمزيد من التي بوي، وعلى الجانب الآخر على بعد أقل من 10 أميال شلالات الفردوس. شهق كارل وهو لا يصدق وهمس: ها هي يا إلي، إنها جميلة جدا. وأخرج رسم إلي القديم للمنزل بجانب الشلالات وصاح: فعلناها فعلناها. راسل، يمكننا أن نطير إلى هناك. تسلق للأعلى تسلق للأعلى. فسأله راسل بأمل: هل تقصد أن أساعدك؟ نعم نعم، أيا كان. حسنا، سوف أتسلق. تسلق راسل كارل وداس على ذراعيه ووجهه للوصول إلى المنزل، فقال كارل غاضبا: انتبه. ابتسم راسل معتذرا وقال: آسف. لقد كان حريصا جدا على مساعدة شخص مسن لدرجة أنه نسي أنه لا ينبغي أن يتسلق كارل للقيام بذلك. قال كارل: الآن عندما تصل إلى الأعلى عليك أن ترفعني، فهمت؟ هل وصلت إلى الشرفة؟ لكن راسل كان بالكاد قد تسلق 6 بوصات وانزلق على الخرطوم منهكا وسقط على رأس كارل الذي قال متذمرا: أوه عظيم. سأله راسل: مهلا، إذا استطعت مساعدتك هناك فهل يمكنك التوقيع لمنح شارتي؟ قطعه كارل: ما الذي تتحدث عنه؟ يمكننا أن نسير بمنزلك إلى الشلالات. نسير به؟ قال كارل مستهزئا، فقد كان كلام الصبي هراء. قال راسل: نعم، نحن نثقله، يمكننا السير به إلى هناك مثل بالون الموكب. عبس كارل لكنه توقف ونظر لأعلى. هب نسيم خفيف وتأرجح المنزل قليلا، ولأنه كان لا يزال ممسكا بالخرطوم جذبه المنزل إلى الأمام نحو الشلالات. السير إلى الشلالات كان أمرا جنونيا تماما، ربما جنونيا كفاية لكي ينجح. سرعان ما استعد كارل وراسل للذهاب، صنعا أحزمة من خرطوم الحديقة وربطاها على صدرهما. أثناء السير حاول كارل جعل راسل يدرك خطورة وضعهما، فقال: الآن سنمشي نحو الشلالات بسرعة وبهدوء من دون موسيقى الراب أو الرقص. لدينا 3 أيام على أحسن الأحوال قبل أن يتسرب غاز الهيليوم من تلك البالونات، وإذا لم نكن قد وصلنا إلى الشلالات قبل ذلك فلن نصل أبدا. لكن راسل كان بالكاد يسمعه، فقد كان هناك العديد من المناظر الجديدة والمثيرة للاهتمام على تيبوي، وكان من الصعب أن يركز في كلمات كارل. نظر كارل إلى الشلالات ثم إلى أعلى حيث منزله وتمتم: لا تقلقي يا إيلي، سنصل بمنزلنا إلى هناك. كان سحب المنزل خلفهما عملا شاقا، لكن راسل لم يمانع. سأل بسعادة: هذا ممتع جدا، أليس كذلك؟ عندما نصل إلى هناك ستشعر أنك تلقيت مساعدة كبيرة. وفجأة خطرت له فكرة: أوه سيد فريدريكسون، إذا حدث وانفصلنا استخدم نداء مستكشفي البراري كاكاك. فزع كارل لأن النداء جعل سماعته الطبية تصفر مرة أخرى. قال راسل: مهلا، قل لي مجددا لماذا سنذهب إلى شلالات الفردوس؟ لكن كارل كان لديه اقتراح: اسمع، لنلعب لعبة إنها تسمى من يمكنه الصمت لأطول فترة. ابتسم راسل، فقد كان يعرف كيف يلعبها، وقال: رائع، أمي تحب هذه اللعبة كثيرا. الفصل الخامس. في الجوار اندفع مخلوق عبر حقل من العشب إلى بستان من الأشجار، بينما تطارده 3 كلاب بأقصى سرعة. هرب المخلوق راكضا متجنبا الفخاخ التي نصبها له شخص ما. كان طائرا كبيرا ملونا لا يمكنه الطيران، ولكنه يجري بسرعة فائقة. تطاير الريش عندما انطلق الطائر من البستان، لكنه توقف أمام جدار صخري. لقد أصبح محاصرا والكلاب تقترب منه، وفي لحظة قفز الطائر فوق الصخرة وهرب. كانت الكلاب على وشك أن تتبعه، لكن صفيرا صاخبا كان يدوي قربها. إنها سماعة كارل الطبية. أذى هذا الضجيج آذان الكلاب الحساسة فهربت متشنجة من الألم. اللعنة، قال كارل غاضبا وهو يقطع الغابة مع راسل، ثم أعاد ضبط سماعته، ولكن الآن لم تكن سماعته التي تئن بل كان راسل. قال كارل: هيا يا راسل، هل يمكنك أن تسرع؟ رد راسل متألما: أنا مرهق وركبتي تؤلمني. أي ركبة؟ تجاهل راسل السؤال وأكمل: ومرفقي يؤلمني ويجب أن أذهب إلى الحمام. سألتك عن ذلك قبل 5 دقائق، قال راسل وهو يجر قدميه. حسناً، لم أكن أريد الذهاب وقتها، ولا أريد المشي الآن. ثم استلقى على وجهه في التراب. مع كل خطوة يخطوها كارل، كان يجر راسل خلفه قليلاً على الأرض. سأله راسل، هل يمكننا التوقف؟ كان صبر كارل بدأ ينفد، فقال، راسل، إذا لم تسرع، ستأكلك النمور. فرد راسل، لا نمور في أمريكا الجنوبية. ثم انقلب على ظهره وأشار إلى شارة عليها شكل مخلب وقال، علم الحيوان. ثم انقلب مجددا على وجهه. تذمر كارل، أوه، بحق السماء. ثم أشار إلى الشجيرات، اذهب هناك واقضي حاجتك. حسنا، خذ، احمل أشيائي. أعطى راسل حقيبة ظهره لكارل وهرع نحو الشجيرات حاملا معه مجرفة صغيرة وحفنة من الأوراق، وهو يقول لنفسه، لطالما أردت تجربة هذا. أخذ كارل يفكر، تجربة هذا؟ هل لا يعرف الصغير كيف يذهب إلى الحمام؟ سأله راسل بعد لحظة، سيد فريدريكسون، هل علي أن أحفر الحفرة قبل أم بعد قضاء حاجتي؟ أوه، ليست مشكلتي. فرد راسل، أوه، إنه قبل. هز كارل رأسه غاضبا. وبينما هم راسل بالعودة باتجاه المنزل، اكتشف بعض المسارات الغريبة بالأرض، كانت تشبه آثار الطيور، ولكنها كانت ضخمة، لدرجة أن أثر الخطوة الواحدة كان يتسع لثلاثة أقدام بحجم قدمه. ها؟ مسارات؟ الشنقب. وهنا تذكر ما قاله كارل وقام بالتصفيق ثلاث مرات، تعال أيها الشنقب، لتخرج أيها الشنقب، يا شنقب. ولكن فجأة اختفى المسار. ها؟ توقف راسل للتفكير للحظة وأخرج لوح الشوكولاتة من جيبه، لكن شيئا أحدث حفيفا بالشجيرات بجواره، فالتفت لرؤيته، لاحظ وميضا خاطفا لمنقار برتقالي كبير من زاوية عينه يأخذ قطعة من الشوكولاتة. صرخ راسل، أمسكتك. لكن المخلوق اختفى في شجيرة. لا تخف أيها الشنقب الصغير، أنا مستكشف براري، أنا صديق للطبيعة كلها، هل تريد المزيد؟ ورفع لوح الشوكولاتة فأخرج الطائر منقاره من بين الأوراق وقدم قطعة. قال راسل، أهلا أيها الصغير. بينما كان قلبه يخفق بقوة إذ لم يسبق له الاقتراب من طائر بري، لا تأكلها كلها، تعال للخارج. أخرج الطائر رأسه الأزرق المزين بالريش من بين الشجيرات ونظر بقلق إلى راسل الذي كان يحثه على الخروج، هيا لا تخف أيها الشنقب. أخرج الطائر ساقا طويلة من بين الشجيرات ثم جناحين باللونين الوردي والأرجواني، وراسل يتابع، شنقب لطيف، شنقب صغير مطيع. الساق الأخرى تبعت الأولى، ثم وقف الطائر. هنا جحظت عينا راسل وهو يقول، شنقب لطيف عملاق. فقد كان الطائر هائلا أكثر من ضعف طوله. كان راسل متحمسا ليراه السيد فريدريكسون، لذا اصطحب الطائر برفق من جناحه ومشى نحو مكان كارل حيث كان يعبث بخرطوم الحديقة. وبينما كان كارل يعطي ظهره إلى راسل، سمعه يعلن، لقد وجدت الشنقب. فرد عليه دون أن يستدير، أوه حقا؟ فسأله راسل وهو ينظر إلى الطائر الملون، هل هذه الطيور طويلة؟ وقتها قرر كارل أن يجاري الصبي، أوه نعم إنها طويلة جدا. هل لديها ألوان كثيرة؟ أجل بالتأكيد. هل تحب الشوكولاتة؟ أوه أجل، شوكولاتة؟ انتظر لحظة. توقف كارل واستدار ببطء فرأى راسل يقف بجانب طائر ضخم فصرخ، ما هذا الشيء؟ زقزق الطائر لكارل كما لو كان يقول مرحبا، وقال راسل، إنه الشنقب. فصاح كارل، لا يوجد طائر اسمه شنقب. رد راسل، لكنك قلت إن الشنقب يأكل الأزاليا. أمسك كارل بالصبي وسحبه بعيدا عن هذا الوحش، لكن الطائر أصدر فحيحا بوجه كارل وأمسك براسل بين جناحيه كالطفل. كان راسل يضحك بعكس كارل الذي كان يصرخ وهو يهش الطائر بيديه. مهلا، هيا ابتعد عن هنا، ابتعد. فح الطائر مجددا ثم صعد إلى شجرة قريبة وأخذ يقذف راسل في الهواء ويمسك به مجددا، وراسل يواصل الضحك. واو واو. صرخ كارل، احذر يا راسل، وكأنما هو المسيطر على الوضع، لكن الصبي قال، انظر يا سيد فريدريكسن، إنه يحبني. كان الطائر يحمله رأسا على عقب، فسقطت قبعته، وأخذ الطائر ينقر شعره برفق. قال راسل متوسلا، لا لا لا توقف، هذا يدغدغ. نكز كارل الطائر بعصاه، ابتعد عن هنا، هيا ابتعد. فوضع الطائر راسل برفق عند قاعدة الشجرة ثم صرخ في كارل، لكن راسل هرع نحو كارل وقال للطائر، لا لا يا كيفن، لا تخف، السيد فريدريكسن لطيف. وربت على رأس كارل ليثبت له الأمر. فتعجب كارل، كيفن؟ نعم، هذا هو الاسم الذي أطلقته عليه للتو. ربت الطائر على رأس كارل بمنقاره، لكن كارل لوح له بعصاه، أغرب عن وجهي، ارحل، اذهب. فالتهم الطائر العصا. شاهد كارل انتفاخا بشكل العصا ينزلق إلى أسفل رقبة الطائر النحيفة، فصاح متذمرا، مهلا، هذه ملكي. سعل الطائر بقوة وبصق العصا التي هبطت عند قدم كارل. تنهد كارل محبطا ولوح للطائر للابتعاد، هش هش. لكن الطائر لوح له أيضا. هنا لم يصدق كارل ما يحدث، لقد كان الطائر يقلده، فقال له، ابتعد عن هنا، هيا ارحل. لكن الطائر لم يتحرك. وقتها علم كارل أنه لا يستطيع فعل أي شيء، ففك خرطوم الحديقة من الشجرة القريبة ووضع حزامه مرة أخرى. أيمكننا الاحتفاظ به؟ قال له راسل متوسلا، وهو يستخدم ساقي الطائر كسيقان خشبية ويمشي بالمخلوق نحو كارل. أرجوك، سأحضر له الطعام، سأمشي معه وسأنظف فضلاته. رد كارل بغضب، لا. لكن راسل لم يستسلم وقال بشكل بدا كأنه يتلو شعار مستكشفي البراري، المستكشف صديق الجميع، النباتات والسمك والفأر الصغير. قال كارل، القافية مكسورة. لكن أصر راسل، بل هي مقفاة. وأشار إلى سقف المنزل قائلا، مهلا، انظر، إنه كيفن. لقد قفز الطائر العملاق إلى قمة المنزل، فصرخ كارل، ماذا؟ انزل، غير مسموح لك بالصعود إلى هناك. نقر كيفن البالونات ثم ابتلع واحدة، كانت تبدو كبيضة عملاقة وهي تنزل بحلق الطائر النحيف، وبوم اختفت البيضة. وبصق كيفن بالونا فارغا من الهواء. ظل كارل مصرا، عليك النزول إلى هنا الآن. فانزلق كيفن إلى أسفل الخرطوم واختبأ خلف راسل. قال كارل غاضبا، أوه، أتصدقين هذا يا إلي؟ فجأة خطرت لراسل فكرة، لماذا كان كارل الوحيد الذي يمكنه التحدث إلى إلي؟ لذا قال راسل للمنزل، إلي، هل يمكنني أن أحتفظ بالطائر؟ أها أها. ثم نظر إلى كارل، ها، قالت إن عليك أن تدعني أحتفظ به. نظر كارل إلى المنزل، لكنني قلت له لا. وفجأة تدارك نفسه ووبخ راسل قائلا، قلت لك لا، لام ألف. عندها أطلق كيفن حفيفا حادا، لكن كارل واصل السير وهو يتمتم لنفسه. كان سحب المنزل عملا شاقا على كارل حتى بمساعدة راسل الذي لم يكن يساعده كثيرا وقتها، فقد كان مشتتا. قال كارل، أراك هناك في الخلف. كان راسل يسير ببطء في الخلف، وكان يرمي قطعا من الشوكولاتة لكي يتبعها كيفن ويلتهمها. التفت كارل إلى الوراء وصرخ في الطائر: اذهب، ابتعد عن هنا. إيش؟ اذهب وأزعج شخصا آخر لبعض الوقت. لكنهما سمعا صوتا يسأل: مرحبا، هل أنتما بخير هناك؟ انطلق الطائر بعيدا وهو ينعق. مرحبا، حدق كارل في الضباب، وبشكل غير واضح استطاع أن يتبين وجود مجسم لإنسان كان يقف عاليا على صخرة. مرحبا يا سيدي، حمدا لله، يسرني معرفة أن هناك أحدا غيرنا هنا، قال المجسم. أستطيع أن أشم رائحتكما؟ توقف كارل في مساره، فقد كان ما سمعه غريبا. ماذا؟ يمكنك أن تشم رائحتنا؟ أستطيع أن أشم رائحتكما. أخذ كارل خطوة أخرى نحو هذا المجسم، وقتها تلاشى الضباب ورأى أنه لم يكن يتحدث إلى شخص. ضحك راسل: لقد كنت تتحدث إلى صخرة. وكان هذا صحيحا، فقد أخطأ كارل وتخيل أن التكوين الصخري كان جسما لشخص. أشار راسل إلى صخرة أخرى مميزة: انظر، هذه تشبه السلحفاة. عبس كارل، فقد كان راسل على حق. وانظر إلى هذه، إنها تشبه الكلب. لكن وقتها تحركت الصخرة. إنه كلب! صرخ راسل. كان في الواقع كلب جولدن ريتريفر حلو المظهر ولطيفا، يرتدي طوقا عالي التقنية. قال راسل مترددا: لا يسمح لنا باقتناء الكلاب في شقتي. وضع الكلب رأسه تحت يد راسل فربت عليه، ثم ربت عليه مرة أخرى فهز الكلب ذيله. صاح راسل: مهلا، أنا أحب الكلاب. كان كارل ينادي: وجدنا كلبك، ظنا منه أن مالك الكلب لا يمكن أن يكون بعيدا عن المكان، لا سيما أنهما كانا يتحدثان إليه للتو، بينما راسل يواصل حك تحت ذقن الكلب الذي كان يتلوى بسعادة. تمتم كارل: ترى من يكون صاحبه؟ قال راسل: اجلس يا فتى. فجلس الكلب. انظر، إنه مدرب، صافحني. رفع الكلب مخلبه وصافحه راسل مبتسما وقال: ها، تكلم. فقال الكلب: مرحبا. أصيب كارل بدهشة وشهق راسل. قال كارل: هل قال ذلك الكلب مرحبا؟ فرد الكلب: نعم. صرخ كارل وقفز إلى الوراء، لكن الكلب هز ذيله بحماس وقال: اسمي داغ، لقد التقيت بكما للتو وأحببتكما. ثم قفز إلى كارل. ماذا؟ لم يصدق كارل، كان يأمل أن تكون سماعته الطبية قد تلفت. قال داك موضحا: صنع لي سيدي هذا الطوق، إنه طيب وذكي، صنع لي هذا الطوق لكي أتحدث. ها، سنجاب. وقف داك ثابتا وركز على شجرة قريبة، لكن لم يتحرك أي شيء، لقد كان إنذارا كاذبا، لا وجود للسنجاب. فكر داك: سيدي طيب وذكي. قال كارل: هذا غير ممكن. رد داغ: بل ممكن، لأن سيدي ذكي. انحنى راسل لتفقد طوق داغ. رائع، وماذا تفعل هذه يا صغير؟ وضغط على بعض الأزرار. قال داغ: مرحبا. وفجأة تحول إلى لهجة أجنبية: هل يمكن أكويردو كونتيغو؟ تساءل كارل: ما هذا؟ الإيطالية؟ الآن أصبح داغ يتحدث كالآلي. استخدم ذلك طوق لي. ضغط راسل على زر فتحول داغ إلى لغة أخرى. واتاشي وهاناماشي للتحدث معه. ضغط راسل زرا آخر فعاد صوت داغ إلى طبيعته. سأكون سعيدا إذا توقفت. قطعه كارل: راسل، لا تلمس ذلك، قد يكون مشعا. قال داغ: أنا متعقب بارع، أرسلتني مجموعتي في مهمة خاصة بمفردي. هل رأيتما طائرا؟ أريد أن أجد واحدا وكنت أتتبع الرائحة. أنا متعقب بارع، هل ذكرت ذلك؟ عندها قفز كيفن من بين الشجيرات وانقض على داغ وأصدر فحيحا صاخبا. قال داغ بسعادة: مهلا، هذا هو الطائر، لم أرى قط واحدا عن قرب، لكن هذا هو. نظر إلى كارل وسأله: هل لي أن أخذ طائركما إلى المخيم كأسيرا لي؟ بالنسبة لكارل كان هذا السؤال سخيفا، فقد بدا أن الطائر هو الذي يحتجز داغ كأسير، لكن إذا أخذ داغ الطائر سيتم حل مشكلتين من المشاكل الثلاث الكبرى التي تواجهه. فقال: نعم نعم، فلتأخذه، وفي الطريق تعلم كيف تنبح ككلب حقيقي. أوه، يمكنني أن أنبح. وقام بالنباح. هو هو هو هو هو هو، وها هو العواء. ثم عوى. أو أو، فأصدر الطائر فحيحا بوجه داغ. سأله راسل: هل يمكنني الاحتفاظ به؟ أجاب كارل: لا. شبك راسل يديه وجلس على ركبتيه متوسلا: لكنه كلب متكلم. لكن كارل قال له: إنها مجرد خدعة غريبة أو شيء كهذا، هيا بنا. وسحب راسل بعيدا عن داغ وكيفن، لكن الطائر تبعهم، وداغ تبع الطائر وهو يردد: أرجوك كن أسيري، أوه أرجوك كن أسيري. عندها أدار كارل عينيه وسأل نفسه: ما الذي سيتبعنا تاليا؟ فرس نهر راقص؟ الفصل السادس. كان كلب بولدوغ يشم الأرض بشراهة لتتبع مسارات الطيور، لكن المسارات انتهت فجأة، فأخذ الكلب يشمشم بجنون وقال بعد لحظة: أو ها هي، التقطت رائحة الطائر. كان الكلب يدعى جاما ويرتدي طوقا عالي التقنية مثل داغ، ومعه كلب آخر من فصيلة روتوايلر يدعى بيتا. كان يشمشم في مكان قريب منه ثم قال: انتظر لحظة، ما هذا؟ شوكولاتة؟ أشم رائحة الشوكولاتة. ضيق جاما عينيه وقال: وأنا أشم البرقوق ومعجون الأسنان، من هؤلاء؟ فقال بيتا: سيدي لن يكون مسرورا، من الأفضل أن نخبره أن أحدهم قد أخذ الطائر، صحيح يا ألفا؟ كان ألفا جالسا في مكان قريب وظهره للآخرين، كان كلب دوبرمان شرسا وقائد كلاب الصيد. قال ألفا: لا، قريبا جدا سيكون الطائر لنا مجددا، ابحثا عن الرائحة يا رفيقي وسيكون لكما مكافأة كبيرة من السيد للمجهود الذي بذلتماه. على الرغم من أن أوامر ألفا كانت مليئة بالغضب والوعيد، إلا أن الصوت خرج من طوقه كصرير حاد رفيع. قال بيتا: مهلا يا ألفا، أعتقد أن هناك خطبا ما في طوقك، لابد أنك صدمته. ووافقه جاما قائلا: نعم، يبدو صوتك مضحكا. ثم انفجر الكلبان ضحكا، نظر إليهما ألفا بغضب فصمتا. بيتا، جاما، ربما ترغبان في سنجاب. التفتت الكلاب الثلاثة للتحديق في شجرة كانت واقفة بثبات وتركيز، لكن لا شيء تحرك، كان الإنذار كاذبا. فأكمل ألفا: ربما ترغبان في تحدي المرتبة التي وصلت إليها بقوتي وبراعتي. نظر بيتا إلى الأرض وقال: لا لا، لكن ربما يريد داغ، عليك أن تسأله. ضحك جاما: نعم، أتساءل عما إذا كان وجد الطائر في مهمته الخاصة جدا. فقاطعهما ألفا: لا تذكرا داغ لي في هذا الوقت، مهمته الحمقاء ستجعله مشغولا، مشغولا للغاية بالتأكيد. ألا توافقان على ما أقوله الآن؟ قال بيتا: بالتأكيد، لكن عندما يكتشف سيدنا أنك أرسلته بمفرده فلن ينال أي منا مكافأة. قال ألفا: أنت حكيم يا ملازم الأمين. ثم ضغط بأنفه على طوق بيتا ففتحت شاشة فيديو. ألفا ينادي داغ، هل تسمعني؟ أظهرت الشاشة تحركا بين العشب والصخور، فقد كانت الكاميرا على طوق داغ موجهة نحو الأرض. قال داغ: أهلا ألفا، يبدو صوتك مضحكا. صر ألفا على أسنانه وقال متذمرا: أعلم أعلم، هل رأيت الطائر؟ قال داغ: نعم، الطائر أسيري حاليا. قال جاما وهو يشخر: نعم صحيح. لكن الكاميرا تحركت ببطء وظهر جناح وردي على الشاشة، لقد كان الطائر. خفض الطائر رأسه وأصدر فحيحا في الكاميرا. زمجر ألفا: مستحيل، أين أنت؟ قال داغ: أنا هنا مع الطائر، سوف أحضره معي ومن ثم ستحبونني. أوه، علي الذهاب. ظهر على الشاشة صبي يرتدي زيا رسميا. قال راسل: مهلا داغ، مع من تتحدث؟ ثم انقطع الإرسال. لا لا، مهلا مهلا، صاح ألفا في الشاشة. وصرخ بيتا: ماذا يفعل داغ؟ وسأل جاما: لماذا يرافق ساعي البريد الصغير؟ فبالنسبة للكلاب كان أي شخص يرتدي زيا موحدا هو ساعي بريد. نظر بيتا إلى ألفا: أين هما؟ عندها أطلق طوق بيتا صفيرا بعد تحديد مكان داغ، وقال ألفا: ها هو، هيا. انطلقت الكلاب إلى الغابة في طريقها إليه. أكمل كارل السير مجهدا وهو يسحب منزله. لم يكن السير سيئا للغاية، طالما أنه لم يكن يسير بعكس اتجاه الرياح، ولم يكن بنصف صعوبة تحمل توسل هذا الكلب المستمر. أرجوك كن أسيري، قال داغ متوسلا وهو متشبث بقدم كيفن لا يتركها. يبدو أن الطائر العملاق لم يلاحظ ذلك، فقد كان يسير ببطء ليتبع راسل. لكن راسل أمره: داغ، كف عن إزعاج كيفن. فرد داغ وهو يشير برأسه إلى كارل: ذلك الرجل قال إنه يمكنني أخذ الطائر، وأنا أحب ذلك الرجل هناك كما لو كان سيدي. قطعه كارل: أنا لست سيدك. وكان يفكر بداخله: هل تعتقد أنني أود اصطحاب هذا السيرك معي؟ أخيرا لاحظ كيفن أن هناك كلبا ذهبيا متشبثا بساقه، فتوقف وحاول إبعاد الكلب، لكن داغ لم يتزحزح. لذلك غضب كيفن وفح بوجهه. قال داغ: أنا أحذرك مرة أخرى أيها الطائر. عندها نقر كيفن داغ واتخذ الكلب وضعية الاستعداد للهجوم. صرخ راسل: مهلا توقفا. كان داغ على وشك أن يعرف أن مهاجمة طائر يبلغ طوله 12 قدما ليست سهلة، وقال له محذرا: سأهجم أيها الطائر. لكن الأمور لم تسر على ما يرام. لوح راسل بذراعيه وحاول أن يحول بين الكلب والطائر. سقطت المجموعة بجانب واحد ساحبين راسل، مما تسبب في تمايل المنزل وتأرجحه. تحطمت النافذة في إحدى الصخور. شهق كارل وهو ينظر إلى المنزل، فقد كان نادي إيلي يتم تدميره. توقف داغ وكيفن عن الشجار، ونظر الكلب بخجل إلى كارل. عرف أن سيده الجديد كان غاضبا، فقد كان صراخه دليلا واضحا. حدق كارل في راسل الذي كان يبتسم بتوتر، وقال له: أنا عالق معك. ثم التفت إلى داغ وكيفن وقال: إن لم ترحلا عن هنا قبل أن أنهي العد لثلاث. ورفع كارل عصاه لإظهار أنه جاد بتهديده، لكن داغ لم يفهم التهديد، فكل ما رآه كان كرات التنس التي كانت بأرجل العصا، وأخذ يصرخ ويقفز: كرة! أوه، يا للهول يا للهول، كرة! كرة؟ حدق كارل في عصاه، فلم يكن هذا رد الفعل الذي يتوقعه، ولكن ما حدث أعطاه فكرة. أخرج كارل إحدى الكرات من عصاه أمام داغ وقال: هل تريدها يا فتى؟ نعم أريدها، قالها داغ وهو يرقص بحماس. أريد الكرة، أريد الكرة أكثر من أي شيء. اذهب واجلبها. وقذف كارل الكرة بأقصى قوته فوقعت في واد. اندفع داغ وراءها. أوه يا للهول، أوه يا للهول، سأجدها ثم أعيدها. ثم حث كارل راسل: بسرعة أعطني بعض الشوكولاتة. لكن راسل تردد، فقد كان يدخر تلك الشوكولاتة من أجل كيفن، وسأله: لماذا؟ قاطعه كارل: فقط أعطني إياها. أخرج راسل لوح الشوكولاتة من جيبه وأعطى كارل قطعة. لوح كارل بالشوكولاتة قائلا: أيها الطائر، أيها الطائر. نظر إليه كيفن فألقى كارل الشوكولاتة وطاردها الطائر. هيا يا راسل، صرخ كارل وهو يبتعد بأسرع ما يمكنه، لكنه لم يكن سريعا كفاية، فرغم كل شيء كان رجلا مسنا يسحب منزلا كاملا خلفه. قال راسل وهو يتبع كارل: انتظر، انتظر يا سيد فريدريكسون، ماذا نفعل؟ مهلا، لقد ابتعدنا كثيرا الآن، وكيفن سيفتقدنا. لكن كارل كان يواصل التقدم حتى صعد على حافة جبلية، وأخيرا توقف ونظر إلى الوراء وقال لنفسه: أعتقد أن الخطة نجحت، وجلس على جذع شجرة ليستريح. ولكن عندما استدار رأى بجانبه الكلب الذهبي وكرة التنس المتسخة في فمه، ثم ظهر الطائر. ألقى داغ بالكرة في حجر كارل الذي كان يفكر بداخله وقتها: حسنا، الخطة لم تنجح. حل الظلام وانهمرت الأمطار من السماء الحالكة، وبين حين وآخر أومض البرق فأضاء المنزل المربوط في صخرة. تحته كان كارل يجلس على صخرة قريبة من حلقة نار صغيرة، بينما يحاول راسل نصب خيمة. كان داغ لا يزال متشبثا بساق كيفن، وكان الاثنان نائمين في مكان قريب. أيهما في المقدمة؟ سأل راسل نفسه وهو يعبث بأجزاء مختلفة من الخيمة. هل هذه الخطوة الثالثة أم الخطوة الخامسة؟ أدار كارل عينيه وهو يفكر. يا له من مستكشف برار. أحكم راسل إغلاق شيء ثم فكه ثانية. كان عالقا بين أعمدة الخيمة والحبال وبدا عابسا. أشاح كارل بنظره بعيدا بينما راسل يواصل كفاحه، حتى أعلن أخيرا: لقد نصبتها، وأشار بفخر نحو الخيمة. هذه لأجلك. لكن الخيمة انهارت. قال راسل: آه، نصب الخيمة أمر صعب. فسأله كارل: مهلا، ألست رجل البراري الخارق ذا جهاز تحديد المواقع والشارات؟ عض راسل شفتيه قائلا: نعم، ولكن هل يمكنني أن أخبرك بسر؟ لا، قال كارل. حسنا، سأخبرك. ثم أخذ راسل نفسا عميقا وقال: لم أنصب خيمة من قبل. حسنا، ها قد قلتها. فسأله كارل: لقد سبق لك التخييم، أليس كذلك؟ أوضح راسل: أوه، ليس بالخارج أبدا. نظر كارل إلى وشاح راسل المليء بالشارات وقال: لماذا لم تسأل والدك كيف تنصب خيمة؟ هز راسل كتفيه وقال: لا أعتقد أنه يريد التحدث عن هذه الأشياء. فاقترح عليه كارل: لماذا لا تجرب التحدث إليه بوقت ما؟ ربما سيفاجئك. فقال راسل موضحاً: حسنا، إنه يغيب لمدة طويلة ولا أراه كثيرا. لابد أنه يعود إلى المنزل في وقت ما. نظر راسل إلى الأرض وقال: حسنا، اتصلت به، لكن فيليس أخبرتني أنني أزعجه كثيرا. فقال كارل: فيليس؟ هل تنادي والدتك باسمها؟ فأجابه راسل: فيليس ليست والدتي. نظر كارل بعيدا بعد أن فهم الأمر أخيرا، وقال بنبرة عاطفية خافتة: أوه. فقد فهم أن والدي راسل منفصلان. حدق كلاهما في النار للحظة، كان كل منهما يسترجع أفكاره الخاصة. قال راسل: لكنه وعدني بالمجيء إلى حفل المستكشفين ليضع لي شارة مساعدة المسنين، لذا يمكنه أن يريني كيف أنصب خيمة وقتها، صحيح؟ نظر كارل إلى راسل الذي بدا متفائلا وحزينا أيضا. فجأة شعر كارل بالسوء لأنه لم يكن لطيفا مع راسل. لقد حاول الصغير جاهدا وكان لديه وشاح مليء بالشارات، لكنه لم يخيم أبدا من قبل. فكر كارل بالدبوس الذي أعطته إياه إلي، كان مصنوعا من غطاء زجاجة صودا العنب، لكنه كان يعني له العالم. لقد أعطته إياه لأنهما كانا في نادي المغامرين، لكنهما لم يقوما ولو مرة بمغامرة واحدة. حدث كارل نفسه وهو يشاهد راسل: أعتقد أننا لسنا مختلفين تماما. لفت المكان الفارغ على وشاح راسل انتباه كارل، شارة مساعدة المسنين. فتساءل بداخله وهو متشكك: هل سبق لأي شخص أن عمل بهذا الجد للحصول على شارة غبية؟ ثم قال لراسل بلطف: مهلا. لما لا تنام قليلا؟ لا تريد أن توقظ مملكة البراري هناك؟ وأشار برأسه إلى داغ وكيفن. فقال راسل: سيد فريدريكسن، يقول داغ إنه يريد أخذ كيفن كأسير، وعلينا أن نحميه. ثم تثاءب واستلقى على الجذع بجانب كارل وقال: هل يستطيع كيفن الذهاب معنا؟ تنهد كارل وقال: حسنا، يمكنه أن يأتي. فسأله راسل: أتعدني أنك لن تتركه؟ نعم. فسأله مجددا: أتقسم بقلبك؟ للحظة لم يجب كارل، لأنه لم يقسم بقلبه من قبل إلا لأجل إلي فقط. ثم أجابه أخيرا: أقسم بقلبي. نظر كارل إلى المنزل، كان المطر قد توقف وتلاشت الغيوم كاشفة عن قمر مضيء أضاء وهجه المنزل. ثم نظر حول المخيم بدءا من راسل إلى داغ والطائر المجنون الملون، ثم هز رأسه. في تلك اللحظة بدت شلالات الفردوس أبعد من أي وقت مضى، وتمتم كارل: ما الذي ورطت نفسي فيه يا إلي؟ الفصل السابع. صباح اليوم التالي أيقظ نقيق ضفدع كارل، فجلس وتثاءب وقال وهو يحدق في المنزل: صباح الخير يا حبيبتي. كانت البالونات قد بدأت ترتخي قليلا، فقال: من الأفضل أن نتحرك. ونظر حول المخيم وقال لنفسه: اختفى الطائر، ربما لن يلاحظ راسل. ثم رفع صوته قائلا: حسنا، فليستيقظ الجميع. جلس راسل وقال: أين كيفن؟ ثم قفز فجأة من مكانه: لقد تاه كيفن، داغ ابحث عن كيفن. أخذ داغ يشم بجنون: أبحث عن الطائر، أبحث عن الطائر، الهدف. وأشار إلى اليسار. نظر راسل إلى اليمين وقال: انظرا، ها هو. لقد كان كيفن على قمة المنزل وأطلق نعيقا. قام كيفن بوضع موزة فوق كومة كبيرة من الطعام، فتدحرجت إحدى حبات الطماطم من الكومة وسقطت عند قدمي كارل، فصرخ متذمرا: مهلا، هذا طعامي، ابتعد عن سطح منزلي. وافقه داغ: نعم، ابتعد عن سطحه. استدار كيفن نحو كتلة كبيرة من الصخور وأطلق نداء، فتساءل كارل: ماذا يفعل؟ كان داغ قد قضى وقتا كافيا في تتبع الطائر لمعرفة الإجابة، فقال له موضحا: إنها تنادي أطفالها. تساءل راسل وهو متفاجئ: أطفالها؟ هل كيفن فتاة؟ ثم ابتسم لفكرة أن هناك أطفالا لكيفن. أطلقت كيفن نداء مرة أخرى، وبعد لحظة سمع راسل زقزقة خافتة، ثم نادت مجددا، فأمال كارل رأسه. وقتها كان بإمكانه سماع الزقزقة أيضا. ردت كيفن على النداء، ثم ابتلعت الطعام وانزلقت لأسفل. قال داغ بينما كانت كيفن تنظر نحو كتلة الصخور: منزلها هناك في تلك الصخور الملتوية، لقد كانت تجمع الطعام لصغارها ويجب أن تعود إليهم. التفتت كيفن إلى راسل واحتضنته بين جناحيها، فسأل بحزن: مهلا، هل ستغادرين يا كيفن؟ ثم ربتت كيفن على رأس كارل بمنقارها، وأصدرت فحيحا بوجه داغ، وأخيرا اتجهت نحو الصخور. التفت راسل إلى كارل: لكنك وعدت بحمايتها، أطفالها بحاجة إليها، علينا التأكد أنهم سيكونون معا. نظر كارل إلى الصخور، لقد كانت بعيدة جدا وفي اتجاه معاكس، فقال: آسف يا راسل، لقد أضعنا ما يكفي من الوقت بالفعل، يمكنها أن تعتني بنفسها، ألا تريد الحصول على شارتك؟ تتبع راسل كيفن بنظراته وهو متردد، وأخيرا تبع كارل، وبدأ الاثنان في السير وسحب المنزل مرة أخرى. كان راسل يسير متثاقلا، ثم قال وهو يشهق ويمضغ قطعة حلوى: كانت هذه الشوكولاتة المفضلة لديها، ولأنك تركتها ترحل هناك المزيد لك. أدار كارل عينيه، وفجأة سمع حفيفا بأوراق الشجر القريبة. قال راسل آملا: كيفن؟ لكن الصوت كان لثلاثة كلاب كبيرة اندفعت من بين الشجيرات وهي تنبح بشراسة، وأحاطت بداغ وراسل وكارل. تقدم ألفا نحو داغ وقال بغضب: أين الطائر؟ قلت إن الطائر معك. فرد داغ بتوتر: نعم بالتأكيد، بما أنني قلت ذلك أفهم لماذا أنت تظن ذلك. أين هي؟ قال الدوبرمان بحزم وهو يضيق عينيه الصفراوين. فنظر داغ إلى كارل: تعال غدا وسأكون أمسكت بالطائر مرة أخرى. فقاطعه ألفا: لقد فقدتها، لماذا لا أشعر بالدهشة؟ ثم نظر نحو راسل وكارل وقال: حسنا، على الأقل أرشدتنا الآن إلى ساعي البريد الصغير والشخص الذي تفوح منه رائحة البرقوق. خفض داغ رأسه وهو يئن، فهو لم يكن يقصد أن يقود ألفا إلى كارل وراسل. قال ألفا: سيكون سيدي سعيدا جدا لأننا وجدناهما، وسيطرح عليهما الكثير من الأسئلة. ثم نظر إلى كارل وقال: هيا. هز كارل رأسه: انتظر، لن نذهب معك، نحن ذاهبان إلى الشلالات. زمجر جاما وبيتا ونبحا كاشفين عن أنيابهما، فصرخ كارل: ابتعدا عني. لكن الكلبين لم يستمعا إليه، لذا كان واضحا أن كارل وراسل لم يكن أمامهما خيار سوى أن يتبعا الكلاب. نظر كارل من فوق كتفه وتنهد، فقد كانت الكلاب المخيفة تقودهما بعيدا عن شلالات الفردوس. مع كل خطوة كان يفكر بداخله: هذا الاتجاه الخاطئ، نحن نعود إلى الخلف. ومما زاد الطين بلة أن الأرض كانت تزداد وعورة، قلت الأشجار وازدادت الصخور الملتوية، فأصبح السير صعبا ولم يكن مسموحا لهما بالراحة. أخيرا أخذا منعطفا دائريا، فظهر أمامهما كهف ضخم داخل شق صخري. قاد ألف المجموعة للأعلى حتى مدخل الكهف، حدق كارل وراسل في الداخل، حيث كانت عيون متوهجة تخرج من الظلام. استغرق الأمر من كارل بضع لحظات ليدرك أنها كانت مجموعة من الكلاب، والعيون المتوهجة هي في الواقع أضواء أطواقها عالية التقنية. نبح ألفا: إنه يقترب. وانضم إليه الآخرون: إنه يقترب، إنه يقترب. ثم ظهر شخص طويل القامة غامض داخل الظلال. سأل الرجل كارل ببطء: هل أتيتما إلى هنا في هذا الشيء؟ في منزل؟ منزل طائر؟ ثم خرج بجسمه من بين الظلال. لقد كان رجلا عجوزا. حدق في المنزل ثم بدأ يضحك. هذا أغرب شيء رأيته في حياتي. ثم التفت إلى كلابه: قدراتكم تتراجع يا صغار، هل كانت معهما عندما عثرتم عليهما؟ تساءل كارل: ماذا كان معنا؟ هز بيتا رأسه: لا يا سيدي. أخذ الرجل خطوة إلى الأمام، ولاحظ كارل أنه على الرغم من أنه رجل كبير بالسن إلا أنه يتمتع باللياقة البدنية والقوة، كما بدا مألوفا بشكل غريب. الطريقة التي وقف بها وسترة الطيران الجلدية، كل ما فيه أعطى كارل شعورا أنهما التقيا قبلا. قال الرجل: حسنا، الأمر كله سوء تفاهم، كلابي اقترفت خطأ. فرد كارل بغضب: خطأ؟ وأي خطأ؟ كلابك خرجت وهاجمتنا. فرد الرجل: حسنا، من الأفضل أن تسرع وتعود إلى طريقك، فالشمس تغرب هنا بسرعة. رحلة سعيدة. واستدار للدخول إلى الكهف. فجأة أدرك كارل من أين عرفه وناداه: مهلا، هل أنت تشارلز مونز؟ كان الرجل مترددا: ومن السائل؟ اقشعر كارل من الإثارة: لا أصدق، هل أنت حقا تشارلز مونز؟ أيمكنك أن تقولها لي؟ قام مونز بحركته الشهيرة ورفع إبهامه لأعلى وقال: المغامرة هناك. صاح كارل: إنه هو حقا تشارلز مونز. آسف جدا لأنني انفعلت عليك، اسمي كارل فريدريكسون. وقال راسل: وأنا راسل. صافح كارل مونز وقال: لقد طالت غيبتك، سعيد جدا لرؤيتك على قيد الحياة. أنا وزوجتي من أكبر المعجبين بك، كنا نعتبرك الأفضل. ابتهج مونز: أهذا صحيح؟ أنت رجل ذو ذوق رفيع. ثم تفحص كارل وقال: لابد أنكما متعبان وجائعان. هنا لمعت عينا راسل فجأة. أضاف مونز: حسنا، هيا سأصطحبكما في جولة خاصة لكبار الزوار. لحق كارل وراسل بمونز إلى الكهف. استغرق الأمر لحظة حتى تكيفت عينا كارل مع الظلام، وعندها رأى أنه كان في غرفة عملاقة في نهايتها منطاد مربوط. لقد كانت روح المغامرة مكتوب إلى جانبها تشارلز مونز، رحلة استكشافية عام 1934. قال مونز: يمكنك ربط منطادك بجوار منطادي. اتسعت ابتسامة كارل مع إنزال سلم المركبة وقال: هل سندخل إلى روح المغامرة نفسها؟ أجاب مونز وهو يصعد السلم: أوه، هل ترغبان في ذلك؟ تسابق كارل وراسل للحاق به. شعر كارل بالحماسة وهو يفكر: أوه يا إلي، انظري إلى نادي مغامراتنا الآن. حاول داغ لحاق كارل إلى المنطاد، لكن بيتا منعه: ليس أنت. وسأل جاما: ماذا سنفعل بداغ؟ فقال ألفا مزمجرا: لقد فقد الطائر، ألبسوه قمع العار. قام جاما وبيتا بتثبيت قمع العار حول رقبة داغ. كان قمعا عملاقا أحاط برأس داغ، فبدا كنرجسة برية تفتحت عن كلب. ذليلا توارى داغ أسفل السلم بمفرده، ونظر بحزن من فوق كتفه وتنهد، ثم تمتم عبر جهازه الصوتي: لا أحب قمع العار. لم يكن ألفا يحب داغ، لذا كان يضحك ساخرا منه، وبسعادة سحب ذراع التحكم لإغلاق سلم المركبة. الفصل الثامن. رائع، قال كارل وهو يتجول في غرفة الغنائم الخاصة بمونتز، فقد كانت مليئة بالكنوز النادرة. انظري إلى هذه. آه يا إلي، لا أصدق أنني هنا بالفعل. كان يضحك بينما يصطحبه مونز بين الأسلحة والتماثيل والأواني الفخارية والمجوهرات وأشياء كثيرة من جميع أنحاء العالم. قال مونز: أرى أن مجموعتي تعجبك، إنها تعطيني القوة مع مرور السنين، تذكرني بمن أنا. يمكن للمرء أن يضل طريقه بهذه الجبال، وبمرور الوقت قد ينسى. كان كارل بالكاد يستمع إليه، فقد كان مفتونا بالتحف من حوله، ثم صرخ: أوه، انظر إلى هذه، سلحفاة النمر الصومالية العملاقة. عندها دخل ألفا الغرفة وقال بصوت رفيع حاد: سيدي، العشاء جاهز. قال مونز: يا للهول، وانحنى لإصلاح مترجم الكلب المعطل. بعدها قال ألفا بصوت عميق مخيف: شكرا لك يا سيدي. قال راسل وهو ينظر بخوف إلى ألفا: كان صوته الآخر يعجبني أكثر. فضحك مونز: حسنا، العشاء جاهز. قدم مونز النقانق الساخنة لكارل وراسل، فقال كارل: كانت إلي ستحب كل هذا، أتعلم؟ بسببك كانت تحلم بالمجيء إلى هنا والعيش بجوار شلالات الفردوس. قال مونز: يسعدني استقبال الضيوف، ففي أغلب الأحيان لا يأتي سوى اللصوص لسرقة ممتلكاتي. أمسك مونز بمصباح ورفعه عاليا ليتمكن كارل من رؤية مئات الرسوم والصور والريش التي يضعها في الغرفة. كانت جميعها عبارة عن أبحاثه حول مخلوق واحد، وهو وحش شلالات الفردوس. جميلة، أليس كذلك؟ قال مونز وهو يحدق في هوسه. نظر كارل إلى الصور، لقد بدت مألوفة للغاية. في الواقع بدا الأمر كما لو أن مونز قضى عقودا في البحث عن كيفن. واستطرد مونز: لقد أمضيت عمري في تتبعه، حاولت استخدام الدخان لإجباره على الخروج من المتاهة المميتة التي يعيش بها. قال راسل فجأة: مهلا، هذا يشبه كيفن. ضاقت عينا مونز. كيفن؟ فأوضح له راسل: إنها طائر الأليف العملاق الجديد. قاطعه كارل بسرعة: لكنها هربت، لقد رحلت الآن. نظر مونز إلى كارل نظرة حادة طويلة، ثم مشى إلى طاولة مغطاة بخوذات طيران قديمة. كارل، هؤلاء الناس الذين أتوا إلى هنا كان لديهم قصص، جغرافي يرسم خريطة، وأوقع خوذة على الأرض بعصاه، عالم نباتات يكتب موسوعة. ثم أوقع خوذة أخرى على الأرض. رجل عجوز يأخذ منزله إلى شلالات الفردوس. ثم ألقى مونز بالخوذة الأخيرة على الأرض، فتدحرجت وتوقفت عند قدم كارل. كانت المحادثة تأخذ اتجاها لا يعجب كارل، ومن النافذة لمح كارل كيفن جالسة على سطح منزله. لقد تبعتهم إلى الكهف. فقال كارل: حسنا، لقد كانت أمسية رائعة، لكن من الأفضل أن نذهب. ثم أمسك بذراع راسل ليخرجه من الغرفة، وتبعه مونز والكلاب في أعقابه. عندها تردد صدى عبر الكهف. صاح راسل: كيفن! شهق مونز ونظر من النافذة. ها، إنها هنا! واستدار نحو كارل وراسل، لكنهما كانا قد تسللا من الباب، فصاح بالكلاب: أمسكوا بهما! هرع كارل وراسل ونزلا السلم، والكلاب وراءهما. أسرع! قال كارل لراسل وهما يفكان قيود المنزل. فقال راسل: أنا أسرع! وحررا المنزل ووضعا أحزمتهما وركضا ساحبين المنزل بأسرع ما يمكنهما. بعد لحظة كانت الكلاب تندفع من كل مكان لنزول السلم. صرخ راسل: الكلاب قادمة! نادى داغ: سيدي من هنا! وأرشدهما إلى كهف جانبي. اندفع كارل وراسل نحوه، لكنهما لم يركضا بالسرعة الكافية. كانت الكلاب تقترب منهما. قفزت كيفن من سطح المنزل وحملت راسل ووضعته على ظهرها، ثم أمسكت بكارل وركضت ساحبة المنزل خلفها. كانت كيفن تجري عبر الكهف والكلاب في أعقابها. دارت كيفن حول تكوينات صخرية طويلة، وكارل متشبث برقبتها لكي ينجو بحياته، بينما البالونات فوقه تنفجر إثر احتكاكها بالسقف الخشن. لكن عيني كارل اتسعتا من الفزع، فقد برزت في الأفق أمامه صخرة عملاقة، فاصطدم بها المنزل وسقط راسل على الأرض. ولأنه كان لا يزال مقيدا بحزام الخرطوم، ظل كيفن يجره خلفه وهو يرتطم بالأرض. كانت الكلاب خلف راسل مباشرة، وحاول ألفا عض قدميه، لكن كارل ضربه بعكازه وصاح به: تراجع! كان ألفا يقترب، وفجأة سمع قعقعة وصخبا، وفي لحظة اندفعت موجة من الصخور لتحول بين الكلاب وراسل، وأجبرت الكلاب على التوقف لفترة وجيزة. نظر راسل وكارل إلى الوراء فيما استمرت كيفن في الركض، ليجدا جسما ذهبيا يرتدي قمعا كبيرا في أعلى جدار الوادي. لقد كان داغ. هيا يا سيدي، سوف أوقف الكلاب! هبط داغ إلى أسفل الجدار وقفز في فجوة بين صخرتين، واستدار ليواجه ألفا، وقال آمرا: توقفي أيتها الكلاب! اندفع ألفا وألقى بداغ على الحائط بقوة، فوقع قمع العار. كان داغ بخير، لكن الكلاب كانت تتسابق عبر الفجوة. كانت كيفن ما زالت تنطلق للأمام، ثم استدارت فجأة إلى اليمين، فتأرجح راسل فوق حافة جرف، ثم قفزت فوق صخور طويلة وضيقة تبدو كالشموع، طولها 5000 قدم. كان راسل يصرخ: النجدة! وهو يتأرجح بين الصخور الشبيهة بالشموع. قال كارل: أعطني يدك! وسحبه مرة أخرى إلى الطائر. حين هبطا على صخرة توقفت كيفن فجأة. لقد وصلوا إلى حافة المنحدر، وكان النهر أسفلهم. صرخ راسل: أوه لا! فقد كانت الكلاب قادمة خلفهم، وأصبحوا محاصرين. في الأعلى استمر المنزل في التحرك، فأدرك كارل أنه على وشك سحبهم إلى الأمام، فصاح: تمسك بكيفن! وبالفعل سحبهم المنزل بقوة عبر الحافة. حاولت الكلاب القفز وراءهم، فسقط جاما وبيتا في النهر، لكن ألفا نجح في غرس أسنانه بساق كيفن، فصرخت، لكنها تمكنت من التخلص منه، وسقط الكلب في الماء. كان كارل يهمهم عندما هبطوا على الجانب الآخر من الوادي، وهو يسمع أصوات نباح بعيدة، حيث يحمل الماء الكلاب في اتجاه مجرى النار. كافح كارل للوقوف على قدميه، وكان يتنفس بصعوبة. قام بفحص أطرافه، لا شيء مكسور. ثم فتش منزله، لا ضرر جسيم. فتنفس الصعداء، ثم نظر إلى راسل. وجد الصبي يندفع نحو كيفن، فلم تكن تستطيع الوقوف. صرخت بشدة وسقطت على الأرض، فقد أصابتها عضة ألفا في ساقها إصابة بالغة. ضمد راسل جرحها قدر استطاعته باستخدام أدوات إسعافاته الأولية، ثم حاولت كيفن الوقوف مجددا لكنها لم تستطع. صرخ راسل: لا لا لا لا لا كيفن، لا تتحركي. ثم التفت إلى كارل: إصابتها بالغة، ألا يمكننا مساعدتها للعودة لعشها؟ نظر كارل إلى الشلالات وهو يفكر: إذا انتظر وقتا أطول سيفرغ الهيليوم من البالونات ولن يستطيع الوصول أبدا. لقد وعد إيلي وأقسم بقلبه، لكنه وعد راسل أيضا. نظر كارل إلى متاهة الصخور وقال على مضض: حسنا، لكن يجب علينا أن نسرع. الفصل التاسع. نظر مونز إلى الكلاب الثلاثة المبللة التي تقف أمامه وقال غاضبا وهو يضرب الأرض بعصاه: هل فقدتم أثرهم؟ رد بيتا بسرعة: داغ هو السبب. ووافقه جاما: نعم، إنه معهما، لقد ساعدهما على الهروب. تأوه مونز من الإحباط ثم توقف فجأة: مهلا مهلا، لحظة داغ. حرك مونز ذراعا، لقد كانت ذراع التتبع التي تمكنه من تتبع طوق داغ بأي مكان. لم يلاحظ داك تشغيل ضوء التتبع بطوقه، فقد كان يقف على حافة الجرف ينظر إلى الصخور في الأسفل ويشمشم. سأله كارل: هل ترى أي شيء؟ قال داك وهو يهرع عائدا إلى كارل ورسل: لا، مجموعتي لا تتبعنا، كلاب غبية. ثم تقدم الطريق ليرشدهما عبر الصخور الملتوية. تبعه رسل وكارل وهما يسحبان المنزل، بينما كيفن بالشرفة الأمامية تستريح. نظر راسل إلى الطائر وقال: أنت بخير يا كيفن؟ نقرت على الضمادة ثم عادت للاستلقاء مجددا. قال راسل وهما يواصلان السير: أتعلم يا سيد فريدريكسن، البراري ليست كما كنت أتوقعها. سأله كارل: حقا؟ كيف؟ قال راسل: إنها وحشية، أعني ليست كما جعلوها تبدو في كتابي. أجاب كارل: فلتعتد على ذلك يا ولد. فكر راسل للحظة وقال: والدي جعل الأمر يبدو سهلا للغاية، إنه يجيد التخييم واعتاد أن يحضر جميع اجتماعاتي بفرقة الكشافة، ومع ذلك نذهب لتناول المثلجات في فينتونز. دائما أطلب نكهة الشوكولاتة وهو يطلب نكهة التوفي، ثم نجلس على الرصيف بالخارج، أنا أحصي كل السيارات الزرقاء وهو يحصي كل السيارات الحمراء، ومن يحصل على عدد أكبر يفوز. أحب هذا الرصيف. ثم نظر راسل إلى كارل وقال: قد يبدو ذلك مملا، لكنني أعتقد أن الأشياء المملة هي أكثر ما أتذكره. فكر كارل فيما قاله، إنه نفس الأمر مع إيلي، أكثر ما يفتقده هو مجرد التواجد معها والنظر إلى الغيوم وتنظيف البيت، فعلم بداخله أن الأمر ليس غريبا. كانت الطيور الصغيرة تنادي، فنظرت كيفن لأعلى وردت على النداء. صرخ راسل مشيرا إلى الصخور: انظر ها هو. وحاول الجري لكن الخرطوم منعه، فجذبه كارل وقال له: انتظر يا راسل، لا تتحرك. وفك الخرطوم أولا من راسل ثم من نفسه، ثم ربط المنزل بشجرة. كان راسل يساعد كيفن على الخروج من الشرفة وهي تنعق عاليا، ثم اندفعت إلى أعلى التل باتجاه أطفالها، وكارل وراسل وداغ بدأوا بالركض وراءها. صاح راسل: كيفن، هل تشعرين بتحسن؟ ضحك كارل: انظر كيف تنطلق. فقال راسل متحمسا: رائع، هيا يا كيفن اذهبي وابحثي عن أطفالك. وبينما كانت كيفن عند مدخل المتاهة، سلط عليها ضوء كشاف، كان مونز، فقد تبعهم بروح المغامرة. صاح راسل: اركضي يا كيفن اركضي. ركضت كيفن، لكن شباكا ضخمة أطلقت عليها من المنطاد فأجبرتها على البقاء مكانها. صرخت كيفن وشهق راسل. أوه لا! ركض كارل وراسل نحو الطائر وصاح كارل: راسل أعطني سكينك! فناوله راسل إياها وقطع كارل الشباك. صاح مونز: ابتعد عن طائري! استدار كارل وهو يلهث وتوقف عن قطع الشباك، فقد كانت كلاب مونز تتجه نحوهم وتجر شيئا بالخلف. إنه منزل كارل. تجمد كارل بمكانه. إنه نادي إلي. ألقى مونز مصباحه باتجاه المنزل، فتحطم المصباح واندلعت ألسنة اللهب بالأرض، فاشتعلت النيران ووصلت إلى قاعدة المنزل. صرخ كارل: لا! فرقع بالون ثم آخر ثم توالت البقية. غرق المنزل بين ألسنة اللهب التي بدأت ترتفع نحوه، وبعد لحظة كان المنزل يحترق. كانت كيفن تصرخ، وكارل يشعر أن قلبه ينكسر. نادي إلي، المنزل الذي عاشا فيه معا لأكثر من 30 عاما، الأرضية التي رقصا عليها، لم يستطع مشاهدته يحترق، لم يستطع. لا! سقطت السكين من يد كارل. اندفعت الكلاب نحو كيفن فصرخت مذعورة، وصرخ راسل: لا! بينما تسحب الكلاب كيفن إلى المنطاد، قال مونز وهو يستدير والكلاب تتبعه: بحذر، نريدها في حالة جيدة لأجل عودتي. ركض راسل خلف المنطاد أثناء إقلاعه وهو يصيح: دعها تذهب! ولكن بلا فائدة، فوقف يراقب المنطاد وهو يرتفع في السماء آخذا كيفن معه. ركض كارل نحو منزله الذي يحترق، سحبه بعيدا عن النار وأخذ يطفئ النيران بسترته حتى خمدت، وكان يشعر براسل وداغ ينظران إليه. صاح راسل بنبرة اتهام: لقد تخليت عن كيفن، تخليت عنها بسهولة. كان كارل يلهث ويفكر بداخله: كيف أوضح له أنني لم أتخلى عنها؟ كانوا يحرقون منزل إلي. ثم قال له: هذه ليست مشكلتي، لم أطلب أي من هذا. قال داغ بلطف: سيدي لا بأس. فصاح كارل: أنا لست سيدك، ولو لم تحضر لما حدث شيء من هذا. كلب سيء، كلب سيء. مشى داغ بعيدا وهو يشعر بالخجل من نفسه. وضع كارل أحزمة الخرطوم مجددا وقال لراسل: الآن سواء ساعدتني أو لا، سأذهب إلى شلالات الفردوس حتى لو كلفني ذلك حياتي. وبدأ يمشي وهو مجهد. لم يستطع راسل التفكير في أي شيء سوى أن يتبعه. كانت البالونات مرتخية، والمنزل يجر بينما كارل يكافح للسير فوق الأرضية الصخرية. وعندما نظر من فوق كتفه رأى أحزمة راسل، لقد كانت فارغة. فقد كان راسل يتبعه دون أن يساعده، وهو يحدق في الأرض ودمه يغلي من الغضب. أخيرا وصل كارل إلى المكان الذي يريده، وترك المنزل يستقر على الأرض، فبالكاد كانت البالونات تحمله عاليا. ثم مشى إلى حافة التيبوي. صوت مياه الشلالات كان يهدر بأذنيه وهي تتساقط على سفح الجبل. أخرج كارل رسم إيلي عندما كانت طفلة. لقد وضع منزلها حيث رسمته بالضبط. كان كل ما يفكر به: فعلتها أخيرا، كادت هذه المغامرة أن تقتلني، لكنني أوفيت بوعدي. لكنه كان متعجبا، لماذا لا يشعر بالسعادة؟ مشى راسل إلى كارل وألقى بوشاح مستكشفي البراري على الأرض وقال: خذ، لا أريد هذا بعد الآن. حمل كارل وشاح راسل وشاهده وهو يبتعد ويجلس على صخرة. استدار كارل نحو منزله، كان بالكاد يحلق، وكان بإمكانه أن يخطو إلى الشرفة. وعندما دخل وجد غرفة المعيشة في حالة من الفوضى، فالمصابيح سقطت والطاولة محطمة والكتب ملقاة على الأرض. بدأ يرتب المكان، فأخذ كرسيه ووضعه في مكانه الصحيح، ووضع كرسي إيلي بجانبه، وأخيرا جلس كارل وأغلق عينيه وعم الهدوء. والضجيج الوحيد هو صوت الشلالات في الخارج. كان ينبغي أن يشجعه هذا على الاسترخاء، لكن هذا لم يحدث. فتح كارل عينيه، كان كل شيء من حوله كما هو، لكنه شعر باختلاف. وجد كتاب مغامرات إيلي موضوعا عند قدميه، ففتحه ووضع رسم إيلي بعناية في مكانه، ونظر إلى الصفحة لفترة طويلة، ثم قلب للصفحة التالية وتصفح قصاصات الصحف عن موندز وصور أمريكا الجنوبية، أحلام إيلي، ثم قلب الصفحة. لقد كانت صفحة أشياء سأفعلها. أخذ كارل نفسا عميقا، كانت أصابعه تحوم حول حافة الصفحة ويخشى أن يقلبها، فلم يكن يريد أن يرى الصفحات الفارغة والمغامرات التي لم تحظى بها إيلي، لأنه لم يفي بوعده. لكنه أجبر نفسه على النظر، ولدهشته لم تكن الصفحات فارغة، ولم تكن المغامرات المثيرة التي كانت تحلم بها أيضا. بدلا من ذلك، كانت الصفحات مليئة بصور حياتهما معا. كانت هناك صورة حفل زفافهما، وصورتهما في حديقة يوسيمايت الوطنية وهما يلعبان على الشاطئ، صورة تلو الأخرى. شعر كارل بالصدمة، كانت آخر صورة لهما معا. كانا عجوزين يجلسان جنبا إلى جنب على كرسيهما ويبدوان سعيدين. كتبت إيلي شيئا أسفل الصورة: شكرا على المغامرة، الآن اذهب وقم بمغامرة جديدة، مع حبي إيلي. ابتسم كارل، لقد اعتبرت إيلي حياتهما البسيطة مغامرة، لقد تحققت أمنيتهما برغم كل شيء. نظر إلى كرسيها، لكنه كان فارغا ووشاح راسل ممدد على ذراعه. التقطه كارل وتحسس بلطف المساحة الفارغة وأشار إلى قلبه. هرع كارل إلى الخارج وأخذ ينادي: راسل! لكنه لم يظهر في الأفق، فنظر كارل إلى الأعلى في الوقت المناسب ليرى راسل يرتفع في الهواء. كان يحمل مجموعة كبيرة من البالونات ومنفاخ الأوراق كجهاز توجيه. قال له راسل: سأساعد كيفن حتى لو لم تفعل. وابتعد بالهواء وهو يوجه منفاخ الأوراق بشكل عشوائي أخرق. صرخ كارل: لا راسل لا! ثم ركض عائدا إلى منزله يكافح لرفعه، لكن دون جدوى. المنزل لا يتزحزح وهو لا يستطيع الطيران للحاق براسل. بغضب ألقى كارل كرسيا من الشرفة، فارتفع المنزل قليلا جدا، لكنه ارتفع فأعطاه ذلك فكرة. الفصل العاشر. ألقى كارل كل شيء خارج المنزل، الكراسي والطاولات وخزائن الملابس والأطباق والأحذية والقبعات وإطارات الصور، فارتفع المنزل قليلا ثم ارتفع أكثر. بعدها دفع الثلاجة من الشرفة. هاهاهاو! هتف كارل بصوت عال، فلقد حلق المنزل في الهواء. في الأسفل كانت جميع متعلقاته هو وإيلي متناثرة على الأرض، بما في ذلك الكرسيان المريحان المفضلان لهما، واللذان أصبحا يجلسان الآن جنبا إلى جنب مرة أخرى أعلى شلالات الفردوس. هرع إلى منصة القيادة وقام بتعديل اتجاهه وهو يبحث في السماء. دق الباب. صاح كارل: راسل! فتح الباب، لكن راسل لم يكن هناك. بدلا منه رأى كلبا ذهبيا بعينين كبيرتين، داغ. أوضح داغ: كنت أختبئ تحت شرفتك لأنني أحبك، هل يمكنني البقاء؟ فقال كارل وقلبه يخفق بسرعة: يمكنك البقاء؟ حسنا، أنت كلبي، أليس كذلك؟ وأنا سيدك. أنت سيدي؟ أو أو أو أو أو. نبح داغ وذيله يهتز بجنون، ثم اندفع إلى الأمام ولعق وجه كارل. يا إلهي يا إلهي! مطيع يا داغ. أنت كلب مطيع يا داغ. وضحك كارل وربت على الكلب، والآن كل ما عليهما فعله هو العثور على راسل. كان راسل على متن روح المغامرة، قيادته كلاب مونز إلى كرسي، فقد حاول التسلل إلى المنطاد باستخدام منفاخ الأوراق، لكن الكلاب كشفته. سأله مونز غاضبا: ها، أين صديقك المسن؟ بدا الحزن على وجه راسل. لم يعد صديقي الآن. وشغل منفاخ الأوراق في وجه مونز. أمسك مونز بمنفاخ الأوراق وقذفه بعيدا وقال: ما دمت هنا فلن يكون فريدريكسن بعيدا. ثم أمسك براسل وسحبه باتجاه غرفة الخريطة. صرخ راسل: دعني أذهب، أين تحتفظ بكيفن؟ زمجر بيتا وهو يميل بالقرب من راسل وقال: أصرخ بقدر ما تريد يا ساعي البريد الصغير. وأضاف جاما: لا أحد من أصدقائك سعات البريد سيسمعك. نظر مونز من نافذة المنطاد فوجد منزلا يحلق مباشرة نحو المنطاد، فصاح: ها ألفا، فريدريكسن قادم، أحرس الطائر، وإذا رأيت الرجل العجوز أقتل. ثم حرك ذراعا وخرج من الغرفة. بدأت الأرضية أسفل راسل تهبط، لقد كان على منحدر. توجه مونز إلى القمرة لتولي القيادة، لكن المنزل اختفى، فقال غاضبا: أين أنت يا فريدريكسن؟ لم يكن مونز يعلم أن المنزل خلفه. من شرفته رأى كارل أن راسل كان على المنحدر مقيدا بكرسي، فارتدى وشاح راسل، ثم لاحظ أنه ينزلق نحو الحافة. قاد كارل منزله بالقرب من المنطاد، وربط عصاه بخرطوم الحديقة وانزلق على الحبل إلى راسل. وبينما كان راسل على وشك الوقوع من المنحدر، مد كارل يده وأمسك بظهر كرسيه ورفعه إلى بر الأمان على حافة المنحدر، ثم صرخ: داغ، أحضره إلى هنا. قال راسل: سيد فريدريكسن، لقد عدت من أجل كيفن، لنذهب ونحضرها. فأجاب كارل: لا أريد مساعدة منك، أريدك آمنا فقط. وقام هو وداغ بوضعه في غرفة المعيشة حيث سيكون آمنا، وعادا لأجل كيفن. كانت كلاب مونز تقوم بدوريات في المنطاد بأكمله. تسلل داغ وكارل عبر مجرى الهواء حتى وجدا الطائر. كانت محبوسة في قفص عملاق تحرسه كلاب أكثر شراسة. ماذا سنفعل الآن يا داغ؟ همس كارل وهو يختلس النظر من فتحة الهواء في السقف، لكن داغ لم يجب، فقد كان مشغولا للغاية في قضم إحدى كرات التنس بعصا كارل بصوت عال. ففكر كارل: كرة التنس. ونزل إلى قمة قفص كيفن ورفع كرة تنس فوق رأسه وقال: من يريد الكرة؟ أخذت الكلاب تقفز بحماسة: أنا أريدها، أريد الكرة. أو أو أو أو. إذن اذهبوا وأحضروها. وألقى كارل بالكرة خارج الباب. هرعت الكلاب خلفها صارخة: سأمسك بها. أغلق كارل الباب خلف الكلاب فحبسها بالخارج، ثم التفت إلى كيفن قائلا: دعينا نخرجك من هنا. في هذه الأثناء في المنزل كان راسل لا يزال يكافح لفك الحبال التي تقيده بالكرسي، وأخيرا استطاع التحرر، لكن لسوء الحظ في تلك اللحظة انقلب كرسيه إلى الشرفة على الحافة. صرخ راسل وهو يسقط من الشرفة مع كرسيه، ثم أمسك بخرطوم الحديقة الذي كان مفكوكا من علبته، فسقط الكرسي بعيدا وتشبث راسل بالخرطوم. دفعت الرياح المنزل إلى الخلف باتجاه سفينة مونز. قال مونز من داخل قمرة القيادة: هل يعرف أحد مكانهم؟ كانت كلابه تنبح وتتحدث بجنون بالكاد استطاع فهم كلمة واحدة. وقتها انزلق راسل وأحدث صريرا عبر نافذة قمرة القيادة وهو متدل بنهاية خرطوم الحديقة. صدم مونز وألفا، وعبر الراديو أعطى مونز أوامره. قائد السرب الرمادي، اقصف المنزل. بعد ثوان خرجت طائرة من أسفل المنطاد. صرخ راسل بينما انضمت طائرة ثانية ثم ثالثة إلى الهجوم. كان الطيارون كلاب مونز، وأطلقت الطائرات النار على المنزل مخطئة راسل بالكاد. واصل راسل الصراخ. استدارت الطائرات لقصف المنزل مرة أخرى، وراسل يكافح لتسلق الخرطوم، لكنه كان بمفرده، وإذا أراد العودة إلى المنزل سيتعين عليه القيام بذلك بنفسه. هيا يا كيفن، قال كارل وهو يتسلل ومعه داغ والطائر عبر غرفة الغنائم بحثا عن مخرج من المنطاد. في تلك اللحظة خرج مونز من بين الظلال شاهرا سيفه، فأخذ داغ ينبح واندفع نحو مونز وعض ساقه، فركله مونز لخارج الباب وأغلقه. واصل داغ النباح أمام الباب المغلق، وفجأة سمع زمجرة فاستدار ببطء. كان ألفا وبقية الكلاب خلفه مباشرة، فقال لهم داغ: مرحبا. داخل الغرفة رفع مونز سيفه، ورفع كارل عصاه للدفاع عن نفسه. قام مونز بضرب كارل بالسيف، لكن السيف اصطدم بعمود وعلق هناك، وضربه كارل بعصاه لكنه لم يصبه. حرر مونز سيفه وأوقع بكارل على الأرض وقال: هل لديك كلمة أخيرة يا فريدريكسن؟ هيا تكلم. أعطى ذلك كارل فكرة، فبصق أسنانه الصناعية في وجه مونز الذي انتفض متراجعا، مما أعطى كارل الوقت الكافي للنهوض. أعاد كارل أسنانه إلى مكانها حين بدأ مونز هجومه، ولوح بالسيف صارخا: سأعود بالطائر معي حيا أو ميتا. في قمرة القيادة دفعت الكلاب داغ نحو أذرع التحكم، فمالت السفينة وتعثر مونز، مما أعطى كارل فرصة للهروب. هيا يا كيفن، صاح كارل، ثم قفزا من النافذة وتسلقا السلم على جانب المنطاد، ومونز خلفهما مباشرة. في هذه الأثناء في قمرة القيادة واجه ألفا داغ قائلا: سأستمتع بقتلك الآن يا داغ. بحث داغ حوله يائسا، كان الشيء الوحيد الذي في متناول يده هو مصباح. اندفع ألفا نحوه، فأمسك داغ بغطاء المصباح ودفعه برأس ألفا، مما أدى إلى فك أحد الأزرار الموجودة بطوقه. توقفت باقي المجموعة وحدقت فيه، وقال أحد الكلاب: إنه يرتدي قمع العار. مذعورا أدرك ألفا أن غطاء المصباح يبدو تماما مثل القمع البشع الذي جعل داغ يرتديه كعقاب، فصرخ: ماذا؟ لكن صوته تحول ثانية لصوت حاد ورفيع: لا تكتفوا بالجلوس هجوم. لكن الكلاب سخرت منه فقط، فأمره داغ: جلوس. فجلس ألفا، وكانت الكلاب الأخرى متفاجئة للغاية، فجلست أيضا منتظرة أمر داغ التالي. شعر داغ بالسعادة، فلأول مرة يصبح قائدا للقطيع. لكن أصدقاءه كانوا لا يزالون في ورطة، ففي الخارج كان راسل يحاول تسلق الخرطوم ويداه على وشك الإفلات. لا يمكنني فعل ذلك، صرخ كارل. راسل! فنظر راسل ورأى أن كارل وكيفن يتسلقان بجانب المنطاد. ناداه كارل: كواك كواك كواك كواك. أشعل نداء مستكشفي البراري الحماسة في راسل، فصرخ في مونز: اترك السيدة فريدريكسن وشأنه. لم يكن راسل ليخذل زميله المستكشف، وبقبضة تلو الأخرى سحب نفسه لأعلى المنزل متجاهلا الطائرات التي تتجه نحوه، فقد كان لديه هدف واحد فقط، وهو إنقاذ كارل وكيفن. اقتربت إحدى الطائرات حين وصل راسل إلى الشرفة، فأشار إلى الأسفل وصرخ: مهلا سنجاب! قال قائد السرب: سنجاب؟ أين هو سنجاب؟ وصاح الطيارون الآخرون: سنجاب! أين السنجاب؟ كانت الطائرات تحلق وتقترب بعشوائية من بعضها، بينما تنظر الكلاب حولها باحثة بيأس عن السنجاب. فاصطدمت الطائرات ببعضها البعض، وقفزت الكلاب بالمظلات وهبطت بأمان نحو الأرض. هز كلب طيار يدعى أوميغا رأسه: أكره السناجب. على جانب المنطاد أمسك مونز بساق كارل، فركله كارل وسقط مونز لأسفل السلم، لكنه تمكن من التشبث بإحدى الدرجات في اللحظة الأخيرة. وأخيرا وصل كارل وكيفن إلى قمة المنطاد وانضم إليهما داغ. لوح كارل بذراعيه إلى المنزل: راسل هنا! قاد راسل المنزل نحو أصدقائه، وحمل كارل كيفن إلى الشرفة وقال ضاحكا: هيا يا كيفن. وعندما بدأ المنزل في الارتفاع أمسك كارل داغ بقوة وقفز إلى الشرفة. لقد نجحوا. ولكن بعد ذلك ظهر موند، وكان يقف فوق المنطاد حاملا بندقية. بوم! اخترقت إحدى رصاصاته حبال البالونات، فقطعت نصف البالونات وطارت بالسماء. سقط المنزل واصطدم بالجزء العلوي من المنطاد، وسقط كارل. ثم بدأ المنزل في الانزلاق من أعلى المنطاد وكاد يسقط، فأمسك كارل بنهاية الخرطوم محاولا إيقافه وهو يصرخ: راسل اخرج من هناك! ركض راسل وداغ وكيفن إلى الشرفة، لكن مونز أطلق رصاصة أخرى مما أجبرهم على العودة إلى المنزل. صرخ كارل: دعهم وشأنهم! لكن مونز ركض نحو المنزل وصعد إلى الشرفة. كان المنزل يميل إلى الأمام، فشدد كارل قبضته. ضرب مونز الباب الأمامي ببندقيته، فعرف كارل أن عليه أن يفعل شيئا، وفجأة خطرت له فكرة. صرخ: راسل تشبث بكيفن، لا تتركها! لم يفهم راسل، لكنه فعل ما أمر به. تشبث كل من راسل وداغ بكيفن بقوة واستعدوا. اقتحم مونز الباب الأمامي رافعا بندقيته، وفي الخارج أخرج كارل قطعة شوكولاتة من جيبه وصاح وهو يلوح بالحلوى: كيفن الشوكولاتة! هرعت كيفن نحو الشوكولاتة واقتحمت النافذة الأمامية ساحبة معها راسل وداغ. اندفع مونز وراء الطائر، وعندما قفز خلفها علقت قدمه ببعض البالونات فجرفته بعيدا. لقد فعلها كارل، لقد أنقذ أصدقائه، لكنه لم ينجح في إنقاذ منزله. شاهد كارل المنزل وهو يختفي بين الغيوم. ضاع نادي إلي إلى الأبد. قال راسل بحزن: آسف بشأن منزلك يا سيد فريدريكسون. للحظة لم يتكلم كارل، ولم يكن مستاء بقدر ما كان يظن. كان يعتقد أن المنزل بكل ما فيه سيبقي إلي بجانبه، لكنه أدرك الآن شيئا: إلي لم تكن في المنزل، إلي كانت في قلبه. فأجابه كارل: أتعلم؟ إنه مجرد منزل. ثم استدار نحو داغ وكيفن وراسل وهو يفكر بداخله: إنهم أكثر من مجرد أصدقاء، إنهم عائلة، وبالتحدث عن العائلة. الفصل الحادي عشر. ضحك كارل بينما كان الطائر الصغير ينقر على رأسه وهو يلعب معه ويحمل طائرا صغيرا آخر في يده. قال راسل وهو يناغي الصغار: انظري إليك، أنت ناعمة جدا. صاحت كيفن وهي عند مدخل المتاهة، إنه موطنها حيث ستكون آمنة. تنهد كارل وراسل بحزن، فقد حان وقت الوداع. وضعا صغار كيفن برفق على الأرض وشاهدا الطيور تتجه نحو أمها. قال راسل بحزن: أتمنى أن أحتفظ بواحد. أطلق أحد الصغار فحيحا بوجه داك، لكنه لم يكن مستاء. لقد تقبل أخيرا أن هذه الطيور ببساطة لا تريد أن تكون أسيرة له. احتضنت كيفن أطفالها للحظة وقادتهم إلى داخل المتاهة، ثم استدارت إلى الوراء وصاحت. لوح راسل: وداعا كيفن. ثم عاد هو وكارل إلى المنطاد. سأل راسل وهو يجلس أمام أذرع التحكم: مستعد؟ فابتسم كارل ابتسامة عريضة لمساعده أثناء إقلاعهما إلى السماء وقال: مستعد. أخرجت كلاب مونز رؤوسها عبر النوافذ المفتوحة للاستمتاع بالنسيم. اتضح أنها لم تكن بالشراسة التي أراد مونز أن تكون بها، والآن بعد أن أصبح كارل سيدها أصبحت مجرد كلاب عادية. الآن الجميع في طريقهم إلى الوطن، وبتسلم شاراتهم سيتخرج المستكشفون التالون برتبة مستكشف أعلى، أعلن قائد المخيم وهو واقف في مقدمة المسرح، وإلى جواره مستكشفو البراري وآباؤهم. للخبرة العالية بتسلق الجبال أهنئك يا جيمي. وسلم الشارة إلى والد جيمي الذي ابتسم بفخر. لمساعدة المسنين. ثم نظر مدير المخيم إلى راسل. لقد كان زيه بحالة سيئة وبشرته سمراء لقضاء وقت في أمريكا الجنوبية، فبعكس مستكشفي البرية الآخرين في الحفل كان راسل في مغامرة حقيقية. سأله قائد المخيم: راسل، هل حضر والدك من أجلك؟ نظر راسل إلى الحضور بينما يشق شخص طريقه إلى الأمام. عذراً، رجل عجوز يمر. ثم صعد كارل إلى المسرح وقال لقائد المخيم: أنا هنا من أجله. سلم قائد المخيم الشارة لكارل وقال له: أهنئك يا راسل. ثم انتقل إلى المستكشفين الآخرين. انحنى كارل ليعلق شيئا ما في وشاح راسل وقال: راسل، لمساعدة المسنين وللأداء الذي يتجاوز نداء الواجب، أود منحك أعلى وسام يمكنني منحه، شارة إلي. نظر راسل إلى الأسفل. لقد أعطاه كارل دبوس صودا العنب الخاص بإلي وقال: رائع. ثم تبادلا أداء التحية وعانقا بعضهما. قال قائد المخيم: حسنا، أعتقد أننا أعطينا الشارات للجميع، إذن دعونا نقل نداء المستكشفين تحية للحائزين الجدد على رتبة مستكشف برار أعلى. ردد الحضور النداء: قاق قاق قاق. ونبح داغ والكلاب الأخرى، وابتسم كارل، فقد كان يعلم أنه سيخوض هو وأصدقاؤه العديد من المغامرات معا. جلس راسل وكارل على الرصيف خارج فينتونز يلعقان مثلجات الشوكولاتة ويشاهدان السيارات تمر. قال راسل: زرقاء. وقال كارل وهو يحدق: حمراء. زرقاء. حمراء. احتج راسل قائلا: ها، هذه دراجة. وأصر كارل: لكنها حمراء، أليس كذلك؟ سيد فريدريكسن، أنت تغش. أصر كارل: لا، أنا لا أغش، إنها حمراء. إنها مطفأة حريق، قال كارل وهو يلعق المثلجات ويضحك ضحكة مكتومة. ربما أحتاج إلى نظارات جديدة. ثم نظر راسل للأعلى. كان المنطاد محلقا في السماء فوقهما، وطار بالون أزرق بعيدا فقال: أزرق. أومأ كارل بالموافقة. لم يكن سيجادله، فبعد كل ما حدث كانت مجرد لعبة، وكانت من الأشياء البسيطة التي يحبها هو وراسل أكثر من أي شيء آخر. لقد استمعتم إلى فوق عن ديزني وبيكسار، إعداد جاسمين جونز، حقوق النشر 2009 لشركة ديزني انتربرايز بيكسار، بصوت محمد أيتوني. تم تسجيل وصدور هذا الكتاب الصوتي سنة 2023. لا يجوز استخدام هذا التسجيل أو أي جزء منه دون إذن كتابي مسبق من شركة ديزني انتربرايز بيكسار.